ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في صلاة النفل، وكنا أخذنا الجزء الخاص بالرواتب وتوقفنا عند الوتر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وقيل 13، ولمن زاد على ركعة الفصل، ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل، والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقيل شرط الإتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، ويسن جعله آخر صلاة الليل، فإن أوتر ثم تهجد لم يعده. وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده، ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان. وقيل كل السنة، وهو كقنوت الصبح، ويقول قبله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. قلت: الأصح بعده، وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، والله أعلم. طيب، هنا نأخذ الوتر أولا ثم نبين. كنا قد قلنا معنى النوافل المؤقتة إيش؟ أو النفل زفات وقتها. طب الاختلاف نقصد الرواتب، ما معنى الرواتب؟ على قولين، على معنيين، مش قولين، على معنيين. الرواتب قلت على معنيين. ايه المعنى الاول؟ ايه لازمه؟ يعني ايه لازمه دي؟ الرواتب، ما معنى الرواتب التي نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده المعنى الاول، ليس فيها الضحى اشوف المعنى الاول اللي هي كل صلاه سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني كل صلاه سنه فريضه، يعني غير فريضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها كل الناس الاستسقاء والتراويح. لا، ضبط ده مش صحيح. هي كل النافل التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاه ثانيه في اليوم السنه تقريبا. خطا. النافل المؤقته ضبط المخصوص السنه الثانيه. قول تاني. النافل المؤقته ضبط المخصوص معنى الثاني السنه الثانيه. ماشي، ضبط كتاب. ماشي، المهم انك عرفت تجيبها. لا، انا ما قلت ضبط الكتاب بيفيد جدا، انا بشتغل بضبط الكتاب كتير، بس عارف اجيبها منين. خلاص، يعني لا اشكال. ايش قالوا هنا؟ ايش النوافل المرتبة بوقت مخصوص؟ النوافل المؤقتة بقى. المؤقتة، صح. وقت مخصوص أو السنن التابعة للفرائض. نعم أحسنتم كل اللي كتبوا ذلك. نعم إما النوافل المؤقتة بوقت مخصوص فدخل فيها إيش اللي هو عدنان عايز يقوله أو طلال سابقا، كان العيد استسقاء مش استسقاء كمان الوقت، يبقى العيد الضحى تراويح. لكن المعنى الثاني السنن التابعة للفرائض خرج بين الثلاثة دول. طيب هذا هو معنى الفرائض. ندخل على الوتر وقول المؤلف ومنه الوتر. هو منين الوتر؟ من ايش؟ قال هو منه يعني من ايش؟ من النوافل. لا ما هو ماشي، ما هو باب كله صلاة النوافل. ومنه قسم لا يسأل الجماعة. ايوه ومنه اولا من القسم الذي نقول لا، هو ايش قال في القسم الاول؟ قسم لا يسنى جماعة، يبقى هذا الا طبعا استثناء اللي قال فيه في التراويح كما سياتي، يبقى هذا معنى ومنه. طيب وايضا ومنه يعني من صلاة النفل خلافا للامام ابو حنيفة، لان الامام ابو حنيفة يرى وجوب الوتر، والدلالة عندنا من عدم وجوب الوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طلحة بن عبيد الله عموم حديثه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا الذي افترضها الله عز وجل على العباد. وأيضا ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن يوصيه ماذا يفعل، قال بعد أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإذا أصبح ذلك الوتر الصحيح أنه ليس بواجب، ولكنه من أكد السنن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك لا ركعتي الفجر ولا صلاة الوتر في سفر ولا حضر، حتى أن الصحابة اختلفوا في يوم في ليلة المزدلفة هل بعد من جمع المغرب والعشاء والطجع كان صلى وترا أم لا، ودل عليك على تأكيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك. قال الوتر، قال ويأتي أيضا بفتح الواو الوتر، يعني بفتح الواو أو كسر الواو الوتر أو الوتر تصح قراءة. قال وأقله ركعة وأكثره 11 وقيل 13. وأقل الوتر ركعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل عند مسلم، حديث مسلم حديث ابن عمر وابن عباس. وأيضا من قوله وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل عند أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، ومن حديث أيضا كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر بواحدة، يبقى هذا فعلا وقبله قولا، يبقى ورد عن النبي قولا صلى الله عليه وسلم ورد عنه فعلا أنه أوتر بواحدة. حديث ابن عباس من حديث قريب عن ابن عباس عند ابن حبان قال أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة. ويكون هذا أقل الوتر ركعة، وأكثر أكثره على القول الراجح في المذهب 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قال وقيل 13 لما صح عن أم سلمة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثة عشرة. طيب هنا اختلفوا، لذلك قيل طب ليش مضاعف عن الحديث صحيح، بعضهم قالوا التوجيه بأن بالجمع بين حديث عائشة وأم سلمة على أنهم حمى إن، وفي رواية أصلا 15 أيضا 15 في رواية أخرى على 15، لكن قالوا ليش مضاعف؟ قالوا ان المقصود بالركعتين هما ركعتي بعضهم قالوا ان هما ركعتي الفجر. لا انا اسف يعني ليس هذه الفجر. لا لا لا ارجع ده في الوتر هنا. ان حسبت سنة العشاء. قالوا حسبت سنة العشاء مع حديث عائشة 11 ركعة فكانوا 13 ركعة. وفي رواية 15 ركعة على انهم حسبوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فكان يستفتح بركعتين خفيفتين. فكانوا بعضهم هذه حسبوها زيادة عن 13 فاصبحت في رواية 15. وغالب نقول الترجيح لان حديث عائشة طبعا في متفق عليه وتوجيه حديث أم سلمة كما قلنا بانها كانت حسبت سنتي العشاء العشاء. والبعض قال ان هي 13 بدون ركعتي العشاء بالركعتين التي افتتحهما في اول الليل خفيفتين. ولا حرج في الخلاف في التنوع في ذلك، لكن الاكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 11 ولا حرج من اراد ان ياتي بال13. وايضا حتى لو زاد لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على الوجوب على الصحيح الراجح، فمن زاد يعني لا ينكر عليه، لكن لا شك بأن الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لأن عندنا وجوه في المذهب وجهان، هل يتجوز الزيادة على ذلك أم لا؟ يعني هل يجوز أنك توتر بأقدر من 11 أو 13 أو 15 على الوجه الآخر؟ وجه عندنا قالوا يجوز، لأن ده اختلاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي لا يدل على الوجوب لكنه هو الأفضل. وعندنا وجه آخر منعوا ذلك. المعتمد في المذهب 11 خلاص هو ده الموجود. جواز الزياده ديت يعني لا انت تقصد ايش؟ جواز الزياده. الاظهر عندنا المنع. تمام. وقصوه على انه تمنع يعني مثلا قصوه على عدم الزياده في ركعتي الفجر. هم ركعتين ينفع تصلي اربعه او اعتبروها كالرواتب يعني ما تزيد في الرواتب، فاعتبروا الوتر انزلوه منزله الرواتب فهو ما ورد فيه يعني مثلا 11 او 13 على حديث ابن سلمة فما تزيد عن ذلك. قالوا المنع عن ذلك. والمسألة فيها واسعة. لا هما بيحملوا حديث عائشة أن النبي ما أوتر بأكثر من 11 ركعة. الوتر نفسه لا يكون إلا أكثر من 11 ركعة. أنا فاهم اللخبطة اللي عندك بس خليك معايا الآن كده احمل الكلام اللي بنقوله على ذلك. على أن الوتر لا يزيد عن 11 ركعة. نعم الوتر نفسه هو هنا الحديث اللي بيستدل به حديث عائشة هو شامل على ان اعتبروا ان هذا كله ما لم يكن يزيد الى 11 ركعة. وان كان ورد بس هو مش ظاهر هنا وظاهر في السنن بقى يعني او في الحديث ليس معنا في المد انه انك ممكن تصلي ليل وتوتر تصل وترك الواحد 11 ركعة. يعني ممكن توتر بثلاثة بخمسة بسبعة بتسعة بـ11 13 هذا وتر لوحده منفصل. بس خلينا بس نسير هكذا الان. طيب قال قلنا أيضا ورد هو اللي أنت أثرته الآن يعني ده خلاف عند الأصحاب أيضا، هل الحديث هذا هو الوتر هو التهجد أم الوتر غير التهجد؟ ولا ده مقصدك صح؟ هل الوتر هو التهجد أم لا؟ هو بيسموا الوتر أو في خلاف بين الأصحاب في هذه المسألة حتى عندنا إن الوتر بيسموه تهجد، ولكن لذلك هو قال هنا إنه وقيل إن الوتر يكون بعد صلاة ركعتين على الأقل، يعني لابد تصلي ركعتين كقيام ليل ثم توتر، وبالتالي لو قلت ذلك أصبح الوتر هذا العدد اللي بنتكلم عنه غير قيام الليل، فمعناه ممكن تصلي ثمان ركعات قيام ليل وبعد كده توتر كما تريد بقى، توتر بركعه، توتر بثلاثه، بخمسه، بسبعه، بتسعه، 11، 13 على الخلاف. لو قلت بان الوتر غير التهجد، وبعض حمل ان الوتر مع التهجد، ان كله هو يعني يسمى وترا، يعني ان تكون صلاتك في الليل وتر، فتصلي كله 11 او كله 13، وده محل خلاف بين الاصحاب حتى. ما هو معنى الوتر ايه؟ انك تصلي في الليل وترا افرادا. فحملوا حديث عائشه انه كان 11 ركعه، فانت ستصلي 11 ركعه. والبعض حمل الوتر غير التهجد، فانت ستصلي الثمانيه اربعه ثم اربعه، وهذه الثلاثه هو غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اردت ان توتر كما ورد الوتر بتسعه وبسبعه وبخمس، يبقى هذا غير ايش؟ التهجد. والخلاف مذكور في المذهب، لكن في الشروحات يعني انا عرضت مره عليه وانت اوقفتنا، فخلاص يعني قلنا. قال: ولمن زاد على ركعه الفصل، ولمن زاد على ركعه، انا اسف، هنا في تنوين، ولمن زاد على ركعه الفصل وهو افضل. يعني لو هتزيد الوتر عن ركعه، فيقصد الفصل انك تصلي اثنين اثنين اثنين اثنين ثم توتر بالاخيره واحده، وكله يسمى وتر. يعني نيتك ان اردت ان لو اطرت واحده فهي واحده، طب اردت ان توتر بثلاثه، اريد ان يقول الفصل افضل، يعني الفصل افضل، والوصل بتشهد او تشهدين في الاخيرتين. يعني ايش هنا؟ يعني اما انك ستصلي اثنين اثنين اثنين وهذا يسمى الفصل، ثم في الاخيره تختم بواحد، وهو ده اللي رجحه افضل. وقالوا لانه في زياده في الجلوس وزيادة في التشهد وغير ذلك، فقالوا هذا أفضل. والصورة الثانية أنك توصل، تصلي ثلاثة بتشهد واحد. لكن إن كنت، قال هنا الوصل بتشهد، هذه الحالة الأولى، يعني هتوصل اثنين بتشهد وتسلم. لا لا، أو لو كان أكثر من ثلاثة، يعني خمسة أو سبعة أو تسع، فإما تتشاهد في آخر ركعة واللي قبلها. يعني لو قلنا خمسة تتشاهد في الرابعة ثم الخامسة، تتشاهد في السادسة ثم السابعة، تتشاهد في الثامنة ثم التاسعة، أو تتشاهد، وورد في النبي لما صلى تسع تشاهد في الثمانية والتاسعة، في الخامسة والسابعة ما أذكر فيها سنة. لكن هما ويقصد هنا تاني، قال: ولو من زاد على ركعة الفصل وهو أفضل. يبقى لو هيزيد عن ركعة يفصل لركعتين ركعتين ثم يختم بواحدة، يوتر بواحدة. قال: والوصل إذا أردت أن توصل إما بتشهد واحد في النهاية، يعني هتصلي الثلاثة بواحد، الخمسة بواحد، السبعة بواحد، التسعة بواحد، أو بتشهدين لكن واحد في الأخير وقبل الأخير. أظن واضحة كده. وهذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى تسع تشهد في الثامنه ثم في التاسعه ايضا. طب هم قالوا، وحديث عائشه ايضا عند مسلم، انه صلى الوتر تسعه قالت، فلم يجلس الا في الثامنه ثم في التاسعه. ودي دلاله على ان يستدل بها من يرى ان الوتر غير التهجد، يعني العدد في الوتر غير صلاة التهجد، إنه صلى تسعة في صلاة واحدة أنها وتر غير تهجد اللي مقصود. وهذا يقوي كما قلنا بأن التهجد غير الوتر نفسه أيضا. لكن قالوا الفصل أفضل إلا لو كان الإمام يصلي بجماعة كالتراويح المساجد، ويكون أخف على المأمومين أن يأتي بالثلاثة متصلات، فقالوا في حق الجماعة هنا تكون الوصل أفضل. وإلا في خلاف ذلك لو بيصلي منفردا أو بيصلي مع جماعة محصورين كما يقال عندنا، يعني اللي هم معدودين معروفين له، يعني كان أهل مسجد واعتادوا معه على الصلاة، فالفصل أفضل، فصل بين كل ركعتين. لكن إن كان يصلي مع عوام وجماعة مسجد أو عموم كان في التراويح، فقالوا التيسير على المصلين أن يصلي ثلاثة متصلات يكون مقدما أفضل من ذلك، والتوجيه حسن بها. لكن المهم أن يبين لا يجوز أكثر من تشهدين في الوتر، ولا بد ان يكونوا في الاخرتين، لان هذا نظم الصلاه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ياتي بالتشهد في الوتر ويتشهد في الثانيه والثالثه، ما هذا ما ورد في الثلاثه، اما ان ياتي بتشهد واحد متصلات او اثنين ويسلم واحده، ولا يتسلم بين كل، لو هيوتر بخمس ما يتشهدش بالاثنين بعد اثنين ويطلق ويقوم ثم يتشهد بعد اربعه، لا ما يصح هذا. ان كان سيوصل اما بتشهد واحد او تشهدين في اخر ركعتين. قال ووقته احنا قلنا متصلات يا شيخ، انا قاعد اقول ايه، قلنا لو متصلات اخر ركعتين لا، ما ده اللي انا قلته يعني اتشهد واقوم دول المسلم. ايوه هذا في الاتصال، وقلنا لو في الفصل يبقى كل ركعتين هيسلم. قال ووقته بين صلاه العشاء وطلوع الفجر، وقت من؟ وقت الوتر بين صلاه العشاء وطلوع الفجر. وهذا وممكن يكون لو صلى المغرب مع العشاء جمع تقديم في وقت المغرب له أن يوتر، هذا الرجل مسافر أو لأي سبب أوتر قدم جمع تقديم، فهو العبرة عندنا بصلاة العشاء، حتى لو صلى العشاء جمع تقديم في وقت المغرب فله أن يوتر بعد ذلك. وهذا الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها ما بين طلوع العشاء إلى ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يبقى هذا وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حديث عند أبي داود. وأيضا إجماع للعلماء أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وبين طلوع الفجر. قال وقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يبقى هذا معناه أن الترتيب في صلاته واجب، بمعنى لابد أن تصلي العشاء أولا ثم توتر بعد صلاة العشاء، ومن صلى الوتر قبل صلاة العشاء لا يجزئ. طب لو فاتت منه العشاء وأراد أن يقضي العشاء، هل في القضاء أيضا يكون ترتيبا أم لا؟ يعني هو فاته العشاء وفاته الوتر، ففي القضاء هنا لو خرج الوقت، هنا في خلاف في المذهب عندنا في الوجوب، لو أراد أن يقضي هل ممكن يقضي الوتر قبل العشاء؟ قالوا عندنا وجه أن يجوز أن يقضي الوتر قبل العشاء، كالرواتب البعدية ممكن يصليها أيضا، ده لو أراد أن يقضي، يعني هو فاته العشاء لأي سبب، نام واستيقظ بعد ذلك وأراد أن يقضي العشاء بعد خروج الوقت وما قضى طبعا الوتر، وما قالوا هنا يجوز له ذلك، لكن الصحيح الأوجه نقول أنه لا يجوز له أن يصلي الوتر. لو قلنا أن الأداء يحكي القضاء قاعدة، وكمان الأداء لابد فيها من الترتيب، الفجر يكون الوتر بعد العشاء، فيكون في القضاء أيضا إيش الوتر بعد العشاء، وإن كان إحنا عندنا في المذهب لا يشترط الترتيب في القضاء، وهذه إشكالية عندنا، إحنا المذهب ده تذكره لا، إن الأراد أن يقضي لا يشترط الترتيب خلافا للجمهور في ذلك، لذلك لكن هنا وقالوا لأن الوتر مترتب على العشاء فيصلي العشاء ثم يصلي الوتر قبله. اسأل يعني عموما يعني فيها ما فيها من البحث. طيب وطبعا البعض قال إن لو فاته الوتر لا يقضي، بعضهم قال رجع عندنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وحديث أبي هريرة إذا أصبح أحدكم لم يوتر، هذا الرد بقى فليوتر، يبقى هذا معارض للحديث الأول، والوجه هذا الراجح. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى 12 ركعة في النهار، وده لما يتعلق به من يرى بأن قضاء الوتر يكون شفعا في النهار ولا يكون وترا، على قولين يعني أو خلاف فيها أصالة. لكن الصحيح نقول بأنه أيضا قول مثلا من نام عن وتره أو نسيه فليفعله إذا أصبح أو إذا ذكره عند الحاكم في المستدرك. وهو على أصول قضاء الصلوات الذي ينساها المرء نقول إنه إذا نام عن الوتر أو نسيه فله أن يقضيه، الخلاف كله يقضيه صباحا معه، البعض قال إلى الزوال، والبعض قال إنه القضاء يكون إلى قبل دخول الليل قبل المغرب الذي يليه. وخلاف أيضا لعله يأتي ما أدري، أو يعني إن هل يقضي شفعا أم يقضي وترا، لحديث عائشة طبعا إنه يقضي شفعا، ولو أن يقضي بعموم قال سلم من نام عن صلاته فليقضيها فليصليها حين يذكرها، فهو لا يصليها صليها على أصلها. والمسألة خلافية، وإن كان حديث عائشة أوجه في مسألة إنه كان يصليها شفعا في النهار، وعندنا تعارض مع حديث مع إنه من نام عن صلاته فليصليها فيصليها على أصلها فيصليها وترا في النهار، ولكن كان الذين قالوا إن الوتر لا يكون إلا في الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا محل الأفضلية كما سيأتي إنه يكون آخر الليل. والمسألة تظل فيها ما فيها الخلاف، والخلاف فيها معتبر الله أعلم، بأنه من قضى وتره نهارا له أن يشفع لحديث عائشة يشفعه، ومن أراد أن يوتره فلا حرج في ذلك. ما هو قضاء، ما هو ده حديث عائشة قالت إن سلم كان إذا، هي التي قالت ما كان يزيد في ليلتي عن 11 ركعة، فقالت وكان إذا نام عن ورده صلى في النهار 12 ركعة، فقالوا إذا معناه إنه إيش، إنه ما صلىش 11 صلى 12، لذلك ما هو ده قضاء الوتر، ما هو قالت إذا نام صلى من النهار، يعني هو يعني نام عن ورده فصلى نهارا. ايوه ما هو ايش ما انا بقول ايه، ما هو الليل هيبقى صلاه يا رب. انا بصراحه عمال اروح واجي في دلوقتي، احنا عندنا قضاء القيام وعندنا لما بيصحي كانه قضاء قيام. هو المهم ان هو بالليل لو صلى 8 او 3 يعني 11 مش وتر، صلاها في النهار 12 ركعه يبقى صلاها شفع ام وتر. الثلاثه اللي كان يصليها الا وتر صلاها شفع ولا وتر؟ شفع. وده اللي استدلوا بيه على انه من نام عن وتره يقضيه شفعا. كنت بتصليه 7 صليها 8، كنت بتصليه 3 صليها 4، كنت بتصليه 9 صليها 10، هو ده المقصود الان. والبعض تعلق بالعموم انه من نام عن صلاه يصليها، فقالوا يصلي يقضيها كما هي وتر، وان كان طبعا حديث عائشه بيقدم في ذلك في هذه المساله فيها. شوف بس يا مان مجموعة عشان انا كده بشغلين معايا. طيب قال وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، وهذا قول مضاعف انه كانوا يشترطون لانك توتر انك تصلي قبلها ركعتين، ولكن هذا القول ليس الراجح عندنا. نعم ليش؟ لانه قالوا لانه الوتر بيقع او انت بتصلي وتر لنفل صليته من قبل، فيجب تصلي ركعتين اولا على الاقل ثم توتر. والصحيح راجع انه لا يشترط، انه ورد انه كان من الصحابه من يقوم الليل بركعه واحده، وانه لا يشترط ان يصلي، ولذلك قالوا هذا مضاعف عندنا انه لابد ان يصلي ركعتين قبله. ويسن جعله آخر صلاة الليل، ويسن جعله قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن قال فإن أوتر، لا خلينا نقول هذه. طيب وهذه طبعا حقيقة جاء فيها حديث أبو بكر، حديث أبو سلم مع أبي بكر وعمر معروف، لما سأل أبو بكر متى توتر فقال أوتر أول الليل، قال أخذت إيش بالعزم، وقال سأل عمر متى توتر قال أوتر آخر الليل بالحزم، والثاني قال أخذت بالعزم، أخذت بالعزم. وأقر كل منهم على ما. لكن الأفضلية لو قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا. فهي المسألة ترجع لحال المرء، إن كان هو ممن يستطيع أن ينام ثم يقوم ليتهجد فليؤخر الوتر، وغالب فعله هكذا. ومن كان يخشى على نفسه أنه لا يقوم أو كان ما يستطيع فكان يصلي من أول الليل ويوتر ثم ينام ليقوم على الفجر، أدرك ركعتين قبله أدرك ما أدرك، يبقى يقدم صلاة يقدم الوتر قبله. لكن من كان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة، أو إن صلاة آخر الليل مشهودة. لذلك وقال ويسن جعله آخر صلاة الليل، وأما من لم يستطع فيصلي بعد العشاء السنة ويصلي ركعات التي يصليها ثم يوتر قبلها. أيضا فإن أوتر ثم تهجد لم يعده، يعني أوتر في أول الليل أو أوتر في نصف الليل كما سيأتي، وطبعا هنا ما قال وأفضل الوتر طبعا كمان أيضا الجزء السدس الخامس والرابع من الليل. لا افهم بس ما بقول ايه، السدس الرابع والخامس. لو قسمت الليل ست أسداس، لقوله عليه وسلم أفضل صلاة الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فلو قسمت تجد أن أفضل وقت للوتر السدس الرابع والخامس، خاصة لأن الأخير هو فيه الاستغفار والأسحار هم يستغفرون، وقت السحر السنة فيه الاستغفار وليست الصلاة، فكان أفضل وقت حتى في القيام وفي الوتر هو السدس الرابع والخامس لمن أراد يعني أن يعني يأتي بالأفضلية في ذلك آخر صلاة الليل. وإن كان ورد طبعا أن الصحابة كانوا يصلون حتى أحيانا إلى أن يسمعون، حتى ابن عمر ورد أنه كان يصلي فإذا سمع الفجر وأوتر، لكن ليست على الديمومة والتكرار، وهذه بينها في البلوغ وغيرها ما نأتي هنا. قال فإن أوتر ثم تهجد بعد لم يعده. طب ليش؟ يعني ما معناه أنه لو أوتر في أول الليل أو أوتر في أي وقت، هب أنه أوتر ونام ثم استيقظ وجد نفسه يصلي يوتر مرة أخرى، هذه مسألة تسمى في المذاهب نقض الوتر. نقض الوتر يعني يأتي يوتر ثم ينام أو يترك حتى لو ما نمش، أراد أن يصلي فقالوا ينقض الوتر بركعة ثانية كأنه شفع بها ثم يصلي ثم يوتر مرة أخرى، وهذا حقيقة ليس بصحيح، وإن كان موجود نقض الوتر بعد قلبي، لكن نحن المعتمد أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فأصبح حديث طلق بن علي في السنن لا وتران في ليلة، فإذا مسألة ما يسمى نقض الوتر هذا ليس راجع. لذلك وقال لم يعيده، وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده، وهذا القول الثاني عندنا وإن كان ضعيف ليس المعتمد، هو كما قلت يسمى بنقض الوتر، ونقل عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك عند الإمام أحمد، نقل عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، لكن قول الإنسان لا وتران في ليلة فإنه يصح أنه لو أوتر أراد أن يصلي لا مانع أن يصلي مرة أخرى. ومن السنة في قراءة الوتر إذا صلى بثلاثة أو في القراءة في الوتر بثلاث ركعات، ده ابنك ده؟ اثنين. طب دخلوهم الأوضة أحسن جوه وقفل عليهم. سبح، أن يقرأ بسبح أو بالكافرون، وممكن ويقرأ في الثالثة بالإخلاص والمعوذتين. من السنة إذا صلى بثلاثة يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص والمعوذتين. طب راجع بس، عشان أنت قعدت تكلمني امبارح في وقت القيلولة وعطلتنا، وقت القيلولة قبل الزوال وأنا راجعتها مخصوص بعد ما مشيت قبل الزوال. راجعها بس. راجحا. وقال حتى ده قول المذهب وابو حنيفه ومالك ثلاثه في الموزتين والاخلاص. وبعض قال يقرا بالاخلاص دون الموزتين قول ثاني. المهم يعني لا اشكال. قد يكون انا مش متذكر بس انا هات الحديث، انا ما اعرفش الحديث اللي بتتكلم عنه يعني اللي هو مضاعف اي روايه فيه. قال ويندب القنوت، خلاص ويندب القنوت واخر وتريه في النصف الثاني من رمضان. وهذه طبعا احنا عندنا القنوت فين؟ في الفجر، ده المستقر عندنا. وايضا يندب القنوت في النصف الثاني من رمضان، وده طبعا خلافا لما فعله كثير من الائمه انه بيوتر بيقنط من اول الوتر من اول رمضان. وهذا طبعا القنوت في الوتر من النصف الثاني من رمضان هو لفعل عمر بن الخطاب لما جمع الناس على قراءة أبي بن كعب، فكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان. من النصف الثاني من رمضان هو الأصل إن هذا فعل، وطبعا دي إشكالية يعني هنمر عليها لأني محتاجة سؤال، أن هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط لما صلى بالصحابة الأربع الثلاث ليالي لم يقنط في الوتر، فالفعل هذا بداية فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما صلى للناس بقراءة أبي بن كعب. فجعل عمر أن أبي يقنط في الوتر في نصف السنة من رمضان وفي محفل من الصحابة ولم ينكر أحد. فممكن تقول هذه سنة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قلنا مثلا قال اتبعوا اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر أو اتبع سنة الخلفاء الراشدين. أصل القنوت موجود، أصل القنوت في الوتر موجود أصالة في حديث الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن عشان بس تقول ما ابتدع شيئا غير موجود. الأصل القنوت موجود في الوتر، نقول في الوتر نعم. فنقول لكن الفعل هذا في رمضان كان من المرفوع الفعل في زمان عمر رضي الله عنه، وكان الذي يفعل كان في النصف الثاني. فلو قلنا سنتأسى بسنة الخلفاء الراشدين وسنة عمر، فالسنة أنك إن أردت تفعلها في النصف الثاني من رمضان، وليس القنوت يكون من أول رمضان كما يفعله وهناك استدلوا بقول عمر قال إذا من السنة إذا انتصف رمضان أن ينعل الكفرة في الوتر بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. وانتبهوا لأن دعاء الوتر في الحسن غير دعاء القنوت في رمضان في وتر التراويح، لأنه يختلف في ذلك، لكن هو يسن أن تقوله أيضا لا إشكال. وقيل قال كل السنة، سيأتي إن شاء الله. وقيل كل السنة وهو كقنوت الصبح، وقال وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إني نستعينك ونستغفرك إلى آخره. هذا هو حديث الوتر أصلا، حديث القنوت في الصبح لما لا أسف حديث القنوت في الوتر لأن القول الضعيف عندنا أن يكون طول السنة. قيل وقيل كل السنة وهو كقنوت الصبح، وهذا ليس الراجح. الراجح أننا الوتر قنوته فقط لو كان في رمضان في النصف الثاني، ومن يصلي منفردا لا أن يوتر عند الوتر أن يقول بدعاء الحسن الذي قال فيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخر الحديث بذلك. وهذا القنوت الذي علمنا صلى الله عليه وسلم الحسن في الوتر، هذا يكون في الوتر. ذاك وقال وهو كقنوت الصبح ويقول اللهم إني نستعينك ونستغفرك إلى آخر ما قال فيه. طيب قلت الأصح بعده قال ويقول قبله اللهم إني نستعينك ونستغفرك، لا هو يقصد انه بعده قلت الأصح بعده وإسقل في أولها، عند القنوت آخر وتره، وقيل كل السنة وقنوت الصبح، ويقول قبله. يبقى هذا الذكر عند الإمام النووي صحح أن يقول بعد ويقول قبله: اللهم نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخر ذلك. قال الأصح بعده، لأن هو هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الصبح، أنه كان يقول هذا بعد أن ينتهي، بعد أن ينتهي من القنوت كان يقول هذا الدعاء وليس قبله، وهو كده قول النووي أصح من قول الرافعي. نعم، لأن هذا في الوتر ذلك. نعم، هذا بعد أن انتهى، نعم، هذا قلت الأصح بعده، لأن هذا اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قالوا أن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، والله أعلم. وهذا استثناء، أن الوتر أصل فيه أنه يصلى منفردا، لكن متى يصلى الوتر جماعة؟ قالوا تندب في الوتر الجماعة عقب التراويح جماعة. وهذا قلنا الأصل في الوتر أن يصلى انفرادا أو منفردا، إلا في رمضان فإذا صلوا التراويح صلى مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكان من السنة هنا أنه إذا أوتر أن يوتر الإمام في ويوتر معه المأمومين جماعة فيها. إذا قالوا أن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، وهذا لفعل الخلف والسلف بذلك، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الناس على قراءة أبي بن كعب، فكانوا يوترون بعد الانتهاء من التراويح، وكان ينتر الصحابة بعده، وهذا يعد إجماعا لم يخالف أحد فيه، وحدث بمحفل من الصحابة في زمان عمر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعد القيام ليله. أما في غير رمضان فلا يستحب أن تصلى الوتر جماعة، في غير رمضان لا يستحب أن يصلى الوتر جماعة، ويستحب أن يقال بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثة، أو سبوح القدوس أيضا فيه، وقالوا يرفع بها الإمام صوته، يعني يجهر بها أيضا. وبعضهم قال عندنا أيضا يستحب أن يقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى قوله: أنت كما أثنيت بي على نفسك. وأيضا بعضهم قال إن هذا ورد عن الترمذي حديث وحسنه في هذا الذكر أيضا بعد الانتهاء من الوتر. نعم، تراويح في رمضان بعض المساجد بتجعل مثلا إمام يصلي العشاء، إمام يصلي الأربع ركعات الأولى، إمام يصلي الأربع ركعات الثانية، وممكن الإمام اللي يصلي العشاء يصلي الوتر. فهل تقول لي عدوا إمام واحد ويصلي وراهم فناخذ إمام واحد؟ ما هو كل ده هما بيقسموا بينهم، لكن إمام الصلاة في الآخر واحد، أي واحد فيهم صلى الوتر تصلي خلفه. أنا بتكلم إن أنا مثلا لو صليت أربع ركعات ورا إمام فيهم، أنا كده كأن صليت الأربعة بتوعهم. لا، انا بقول لك ان كلهم بيحسبوا امام واحد، هو الكل الفرق ان هي دي صلاه الجماعه اللي موجوده، يعني هو المسجد صلى 11 ركعه، صلى امام اربعه وامام اربعه واوتر امام، هي دي كلها تسمى صلاه بامام واحد، بس الفرق ان الامام ده استخلف غيره فاصبح حكم الامام الاول. فانت كمأموم لو اردت تطبق الحديث: من صلى مع الامام، حتى الامام اللي هو امام الصلاه بالكليه، سواء هو صلى واحد زي ما بيحصل في الحرم، بيصلوا أربعة خمسة أئمة في الصلاة واثنين ثلاثة، وأحيانا يصلوا إلى مساجد، المفروض تنتظر حتى الصلاة تنتهي، حكم الأئمة وحكم إمام واحد بذلك. طيب، انتهينا من الوتر، ندخل في أسئلة في الوتر على النت. ما احنا قلنا هذه يا استاذ، اعتقد هل كان صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وترا بالليل وترا، ام كان يصلي قيام الليل ثم يصلي 11 ركعه؟ ما دي اللي تكلم، اعتقد احنا اجبنا عليها دي، السؤال ده بعيد صح من رب الفتره، اجبنا عن ذلك ولا ما جاء وصلت الاجابه؟ وقلنا ان فيها لا لما ننتهي يا استاذه معلش خلينا بس ندخل في الضحى، ننتهي من صلاه النافله الاول وبعدين اللي عنده سؤال نستقبله. اريد بس الواجب بتاعي اخلصه وبعدين اخد واجباتك. من اي لا يصلي اللي احنا قلناه في الاول، ما هو ده قول عندنا كان ان هم قالوا لا يصلي اذا انقضى وقته لا يصلي. وهتحمل حديث ابو هريره على انه هذا اذا تعمد او تهاون في صلاه الوتر، لكن ان نسيها او نام عنها يقضيها. لو اردت تجمع حديثين يعني بان هو عدم الصلاه لان هي راتبه او نقول نافله مؤقته بوقت فات وقتها فلا تصليها ان فات الوقت. نعم سنة. طيب الضحى قال ومنه الضحى من القسم الذي لا يسنى جماعة صلاة الضحى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وإن كان الحديث فيه نظر لكنه عند الحاكم لكن الإمام الألباني صححه عنده في السلسلة. وأيضا قالوا إن هي صلاة الأوابين، ثم لما قالوا مثلا صلاة الضحى إنها ترمض الفصال، فلذلك سميت صلاة الأوابين على قول تاني أيضا على تسمية بعض يسمى بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين يغفل عنها كثير من الناس سيأتي، لكن هنا جاء نصا أنها أيضا تسمى في الضحى صلاة الأوابين عند مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني إيش ترمض الفصال؟ مين الفصال؟ صغيرين الجماع. صغير هو يعني ترمض بقى الفصال؟ ترمض الفصال من حر الرمضاء يا شيخ، يعني ما تبقاش عارفه تقعد تجلس. فهذا الوقت، وهو لو انت قلت بان الضحى لو قسمت الوقت الضحى الذي يبدا بعد طلوع الشمس بقدر الرمح الى قبل الزوال ممكن تقسمه اربع ارباع. العلماء فقالوا افضل بعد الربع الاول، يعني افضل الوقت هذا الذي قالوا بعد الربع الاول، وان كان يعني لو قلت بعد الربع الاول احنا الان عندنا ايش الشروق 6:30 و5 الان صح، خد 10 دقائق ربع ساعه يبقى قول يعني قول 7 من 7 ل 12 5 ساعات، ساعه وربع 4/4 ساعه وربع، يعني 8:15 يعني ايش لو قلت بعد الربع الاول هذا هو. وان كان وقت رمض الفصال والله اعلم في اظن عندنا في 9:30 9:30 10 لا لا لا لا هو في شده معينه هي 9:30 10 هذه على حسب البلد، على حسب البلاد هي بتكون فيها اكثر يعني اسخن في المساله، يعني هذه مش المساله لها علاقه بالظهيره. لا ما ايش احنا ممكن نعرفها دلوقتي بالموضوع درجات حراره، يعني شوف فعلا درجات حراره على مدار اليوم ترى شدة حر او حدد على كده تفرق من بلد لبلد عموما. ممكن ممكن والله يعني ممكن يعني لذلك وقال ومنها الضحى واقلها ركعت. طبعا صلاه الضحى ثابته اصلا شرعا من حديث ابي هريره، طبعا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاثه صلى الله عليه وسلم بثلاثه او بثلاث بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام، حديث متفق عليه، وهذا يدل على ثبوت صلاة الضحى. وأما مع ما ورد عن ابن عمر وهذا من يعني لابد وقد وجهناه في البلوغ ثم نعيده يعني أو ليس موضوعه هنا حقيقة على أنه كان لا يرى بسنية صلاة الضحى، ولكن التوجيه لابن عمر ما يرى بفعل بعض الناس يعني ليس بعدم السنية بالكلية، وإلا صلاة الضحى ثابتة بحديث أبي هريرة وأكثر من حديث أن مثلا قد صلى ورد صلى الضحى حديث عائشة وحديث فتح مكة وغير ذلك أيضا. قال ذلك قال وأقلها ركعتان، لأنه وطمنين أقلها ركعتان من حديث أبو هريرة وركعتي الضحى، يبقى أقل ركعتي الضحى المجزئ أو نقول الأقل ركعتين. وقالوا أدنى الكمال أربعة كما سيأتي، أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، 12 ركعة أكثرها من كان نعم مسألة أدنى، ونقول حقيقة إن أقلها ركعتان وأدنى الكمال أربعة أصالة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى أربعة ويزيد ما يشاء، ممكن ست وممكن ثمان أيضا. وأما أكثر ست عشر ركعة عندنا يستدلون بحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، لذلك حتى الإمام النووي في المجموع وصحح أن الأكثر ثمانية، وفي طبعا في كتب أخرى ذكر الثنتين عشر، لكن الحديث الذي نستند إليه في لو حديث من صلى الضحى ثنتين عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قصرا في الجنة من ذهب، بنى له قصرا في الجنة من ذهب، الحديث عند ابن ماجه، والحديث من حديث أنس وضعيف، ليس يعني بصحيح. وأيضا استدلوا بحديث آخر يعني لأم حبيبة رضي الله عنها قالت: ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي اثنتا عشر ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه بعضهم حملوها على الضحى وهي ليست في الضحى. إيش؟ لو قلنا نعم ذلك أحسنت، هو لكن هي ليست في الضحى، هي في روايته، لكن هم هذا الأكثر عندنا، لكن هو الحق الغالب 18 ركعة، 8 ركعات. يبقى نقول المجزي أو مش المجزي، الأقل ركعتان وأقل الكمال أربعة، وأفضل الكمال على الراجح أنه 8 ركعات، وإن كان هنا قلنا المذهب يرى بالحديث 12 ركعة. ايش عند مسلم؟ هذا عند مسلم. لا ما عند مسلم حديث موجود. صلى اول انا اربع ساعات. لا لا اربع حاجه ثانيه هو ده ايش لا هو صلى في اول النهار اربع ساعات كفتان، وبعدين ذكرت حديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه قلت حديث النبي كان ويزيد ما يشاء في الروايه، كان صلى أربع ركعات ويزيد ما شاء، ده اللي نقصده. ما أدري إن الرواية عندكم إيش. وصلى في مكة فتح مكة 8 ركعات. طبعا بعضهم قال إن دي صلاة الفتح، كان الأمراء يصلون 8 عند فتح من المدن، والبعض حمل أن هذه على أيضا صلاة الضحى أيضا. طيب قلنا إيش فيها تاني؟ قال طبعا الافضل ان يصلي ركعتين ركعتين ويسلم بين كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه صلاه الليل مثنى مثنى، وفي روايه وصلاه النهار مثنى، صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، فالسنه ان يصلي في النهار كالليل مثنى مثنى ولا يزيد عن ركعتين. وقلنا الوقت المختار عندنا في المذهب اذا مضى الربع الاول من النهار هذا هو الوضع. وبعدهم قال انه لو يصلي ثمانيه يصلي في كل ربع ركعتين، فكأنه في كل ربع من النهار أصاب صلاة فتكون ثمانية لو أراد أن يفعل ذلك. كل هذه لا إشكال فيها أنا متكلم. نعم. وقال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة النهار ركعتين ركعتين، وفي رواية عندنا الليل والنهار ركعتين ركعتين. صلاة الضحى كل ربع ركعتين عشان نصيب هذا. نعم بس لما أقول أنها سنة أنا بتكلم لو قسم الوقت يعني الضحى على ذلك أيضا. طيب سيلا هو صلاة الضحى ولا صلاة الشروق؟ صلاة الضحى غير ركعتي اللي تسمى الإشراق، هذه غيرها. ضحى خلاص بيناها من أول ارتفاع الشمس، إلى بعضهم يدخلها مع الضحى، وبعد كل هي جاء فيها حديث ركعتي الإشراق فقط، لكن هي وقتها داخل وقت الضحى أصالة. يعني الأصح لدي حاجة لدي حاجة، هو أي حديث لا تقول به ركعتي الإشراق لا تريد أن تتزل به، هو يجلس في المسجد البحر. هو ده الحديث المشهور. وده راجح انه فيه ضعف، هو طبعا الاشكال كله انه يعني البعض حسن وضعفه ورجح حسنه. قلت بالتحسين اديك عندك الحديث يشترط فيه بقى شروط الحديث كليه، انك تصلي وتجلس في المصلى ولا تنتقل وتذكر الله عز وجل، مش تنام زي ما الاخوه بيخشوا يصلوا لمفارد النوم عشان يطلع على ميعاد الشغل وهو بقى مصلى واخد ركعتين وماشي. فين يعني الحديث مش كده اصلا؟ وطبعا دلوقتي الاخوات كلهم ما شاء الله تيجي رمضان الحديث ده بيفتكروه في رمضان، وعايزه تقعد في بيتها وبعد ما تصلي الفجر في اوضتها هتفضل قاعده في مكان السرير هتذكر ربنا هتقوم تصلي ركعتين وتاخد اجر الحديث برضه. وهي بتقول لك احنا مالناش غير مالناش مسجد فاحنا ما نكتوش ليه؟ بل في اخت كمان كان يعني دي بقى اللي قتلتني، قالت لي انا بطبخ الصبح يعني عشان فانا وانا بطبخ يعني ايه هاخد الذكر وهيبقى بعد الفجر على طول، فممكن اخده تاخد الف صدقا. فانا طبعا خلاص بقى انا كنت تعبت من المساله دي هذه، وانا لا انا اصلا يعني متوقف في الحديث، بس قلت شيخ محمد حسن يرى بضعفي انا ممكن اقلده في هذه المساله يعني فيها، وبعض اهل العلم يرون ذلك، فما بزهق بقول لهم حديث رجعوا له يعني شوفوا اذا كان لو قلت حتى بتصحيحه فلابد هو حقه انك تصلي في المسجد جماعه المسجد وتنتظر. طب المراه روحي صلي في المسجد وبعد ان ينتهي الفجر اجلسي في مصلاك في المسجد و اذكري الله عز وجل الى ان ينتهي وصلي ركعتين وانصرف. والبعض ايضا يرى ده البني يصحح الحديث بيرى انك لا تقوم من مصلاك، يعني لو انت صليت في مكان في الصف الاول او في الثاني ما تنتقل للحديث هكذا يعني ده وده شيء يعني هي دي فيها نوع من يعني التقييد في الحديث، يعني قال جلس في مصلاه مش ينتقل من مكان لمكان في المسجد. فكل هذه قيود في الحديث لمن اراد ان يصححه او يعني تبع التصحيح ليفوز به. لكن البعض يقول حتى ان ثم على التاخير والترتيب والتراخي فهو بيرتب في المسجد ويذكر ثم يرجع بيته ويصلي في اي وقت ركعتين، برضه في اخوه كثير بتفعل ذلك. لكن يعني انا اقول النهايه الحديث فيه كلام في ثبوته، ومن اراد ان يعني يعمل به يعمل على القيود اللي بيناها رجالا او نساء. احيانا كان بيجلس احيانا ما يجلس، احيانا كان بيجلس واحيانا كان لا يجلس، بس المشكله مش في الجلوس، احنا ما نمنعش احد ان يجلس ويذكر الله عز وجل في المسجد ما فيه، لكن احنا بنتكلم على اجر الحج والعمره هذه اللي هو الناس بتنظر اليها. بس كان بيجلس وكان بعضهم يقول يلتفت بان عنده رؤية يؤولها له النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم، أحيانا كان بيجلس بقى ما تكلمنا في هذا الجلوس فيه. هو ده أنا عارف أنك عايز تتكلم عنه. طيب وتحية المسجد ركعتان، تحية المسجد ركعتان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وهنا الحديث طبعا في خلاف بين العلماء هل على الوجوب صلاة ركعتين أم على الاستحباب، أم نذهب عندنا المعتمد أن على الاستحباب إن كنت أدين الله عز وجل بناء على الوجوب، وهذا قول آخر يعني فيه على أن دخول المسجد على الوجوب وليس على الاستحباب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل في صلاة الجمعة بعد أن جلس والنبي يخطب قطع الخطبة وقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز ثم اجلس. فبعد أن جلس الرجل قام وصلى ركعتين ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. ظاهر الحديث أنه أمر والأمر على الوجوب، بل أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل يدل على أنه على أمر، وإن كان البعض طبعا يستدل بعموم قوله عليه وسلم أو خمس صلوات، لكن نقول جاء الحديث هنا بوجوب الصلاة إذا دخل، فنقول الحديث دليل مستقل على وجوب من دخل أن يصلي أصلا أن يصلي ركعتين، وإن كان قلت الجمهور على استحباب ذلك، ولكن يعني المسألة بيناها الآن. قال وتحية المسجد ركعتان، وهذه تحية سموها تحية المسجد وهي كل مسجد حتى المسجد الحرام، وفي فارق بين المسجد تحية المسجد الحرام والكعبة، يعني من دخل المسجد الحرام ولن يذهب للطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل كان قاصدا للطواف سواء دخل على العمرة مناسك أو طواف أو دخل للطواف النفل فهو سيطوف ثم يصلي ركعتين المقام فتجزئه فيدخل يقدم طواف الكعبة، يعني المعلوم قال ان تحيه الكعبه الطواف وتحيه المسجد ركعتين كباقي المساجد، وحتى من يدخل المسجد الحرام يقول نفس دعاء دخول المسجد الذي هو جاءت فيه السنه. والمستثنى من من من من من دخول من صلاه ركعتي، وده اللي بيستدل به بعض الذين قالوا بالسنيه، الخطيب يوم الجمعه. ان الخطيب والسنه انه يدخل من الخارج الى المنبر مباشره، وهذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. السنه هكذا، انه ياتي من الخارج يعني من ويدخل الى المنبر وتؤذن، فقال وهو سيجلس بعد ان يسلم الى ان تقام فجلس. فبعضهم يستدل بعدم الوجوب لهذه المساله، ونقول ان هذا استثناء لانه قام ودخل للخطبه مباشره فجلس انتظار الاذان، فلذلك لا يستحب للخطيب. يعني البعض بيعمل ايه؟ الخطيب لما بيدخل قبل ما يطلع المنبر بيروح يصلي ركعتين اولا ثم يطلع المنبر. لا، السنه انك اذهب الى المنبر مباشره، حتى لو كنت ترى بالوجوب والراجح، لكن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته او من حجرته فكان الى المنبر مباشره. فهنا اللي يستحب للخطيب يوم الجمعه ان يذهب مباشره الى المنبر ويجلس لتقام صلاه الجمعه، وليست من السنه للخطيب انه يصلي ركعتين اولا. قال وتحصل بفرض او نفل اخر. تحصل بفرض، وهذا يبين لك ايش في النوايا يا ابو سفيان. قال وتحصل بفرض او نفل اخر. انا معاك قومه براحتك، خد راحتك. استعان بصديق ولا ايه؟ لا انا عارف التدارك ده. هم هنا بتوع القواعد شغالين معايا. اقول لك والله سيدنا والله. الاندراج. طب انا الاندراج صحيح، هم كلهم كتبوا الاندراج، بس انا اريد ادق ليش هي اندراج. طيب وده بقى العله هنا بقى. هي بقى المذاكره. يا ابني الاندراج ده الجواب. ليش هي اندراج؟ اتفضل. لان الفرض لا يجوز فيه تشريك النجم. ده كلام كويس، بس ده جاب على سؤالي. ليش هي اندراج؟ لماذا قلنا على دخول المسجد اندراج؟ خليني بس معاه يا ابو محمد، خليني معاه. ليس مقصوره لذلك. بارك الله فيكم. هما برضه هنا اللهم بارك، جزاكم الله خير على المجموعه. والله تسلوج الصدور يعني حقيقه بتخش. ليست مقصوده لذاتها، ليست مقصوده لذاتها. نعم احسنتم. مش عارف كله اخوات اللي بيردوا فينا الاخ ابو انا الحقنا شويه هنا في بيت الرجال الموجودين، لكن هم ما فيش عنصريه عندنا، لكن بهدلوكم الخط. فانا اقول غير مقصوده لذاتها لذلك تندرج. ذلك هو باين هنا من كلام الامام، قال ايش؟ وهي ركعتان وتحصل بفرض او نفل اخر. يبقى اذا تندرج. لو صلى فرض دخل على صلاه الامام الظهر اذن ودخل على المسجد وهو الامام يصلي، ما دخل يصلي تحية مسجد، فالفرض يجزئه اندرج. طب او نفل اخر، دخل يصلي راتبة الظهر او العشاء مثلا او سنة دخول الوضوء او غير شيء، قلنا او نفل اخر سقط. لان هنا قالوا ايش؟ العبرة هو شغل البقعة بالمكان او الحكمة. فلو شغلت البقعة شغل البقعة بصلاة اقصد، فلو صلى فردا او نفلا سقط الاستحقاق، لان هي ليست مقصوده لذاتها. هذا معنى الاندراج اللي احنا قصدناه. لكن هو قال هنا ايش؟ وتحصل بفرض او نفل لا ركعه على الصحيح. اذا لو انت دخلت تصلي الوتر في المسجد لا يجزئك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ حتى يصلي ركعتين. هو الواحد يقول طب هو المقصود نصلي صلاه ولا ركعتين؟ فهنا قال يبين هنا المتن ان لا، المقصود انك تصلي صلاه بركعتين ليست مجرد صلاة. لذلك قال لا ركعة على الصحيح. طب إذا لا ركعة يبقى معناه إن صلاة الجنازة لن تجزئك. يعني لو دخلت تصلي جنازة ثم بعد الجنازة ما انتهت أردت تجلس، لا بقي عليك تصلي ركعتين. نعم، هو إن العبرة بأنك قبل أن تجلس، إحنا كلمة في الجلوس. يبقى لو صليت الجنازة لابد تصلي ركعتين ايضا. طب لو سجدت سجدة التلاوة ما تجزئك، هب انك انت دخلت والامام بيقرا او حابب اقرا، رحت داخل على طول لقيتهم بيسجدوا سجدة التلاوه، رحت سجد التلاوه. فانا اقول مش لازم في صلاه واحد بيقرا، نعم نقول هنا فسجدة التلاوه دي بل سجدة شكر. دخلت وجدت اخ مالك سليم ما شفتوش، رحت نازل تسجد سجدة شكر، لانه يعني انه ربنا يعني اتى بالسلامه بسلامه بالسلامه ولا من اي مكان. المهم فقال قلت وكذا الجنازه وسجدة التلاوة والشكر. نعم. جاي والله يا شيخ. والله تنتظرني. جاي في المتن. لا. جاي في لو مش في المتن أنا كنت أقولها في الشرح. أنا عارف أنت عايز تقصد إيش الآن. وهي أكثرها في الحرم. داخل الحرم وزمزم في وشه. طب يوطي أو ينزل ويأتي بزمزم ويشرب جالسا ويبقى كده جلس، ولا يشرب قائما؟ لا احنا بنتكلم في مسألة، سيبك من مش الحكم الشرب قائما، انسى ما خلاص. انت دلوقتي ثبت صورة المسألة عشان اللي ما سمعوش، دخل وممكن المسجد الحرام اكثر او في اي مسجد وأراد أن يشرب. طيب إما أنه سيشرب قاد الكوب يشرب قائما حتى لا يجلس بدون أن يصلي ركعتين، وعنده لما يرى بنهي الشرب قائما، أم يجلس ليشرب جالسا ووقع في نهي أنه جلس في المسجد قبل أن يصلي ركعتين؟ خلوها سؤال، إيش رأيك؟ لا ما أنا هتستفيد مني، خلاص سؤال. خلاص سؤال على المذهب كمان مش خلاص انا احلها لك ولا نسيبها سؤال؟ طب كويس لا مش هنجرب هنا، اسيبها لك. عايز تقول رد؟ طب قول رد سريع دلوقتي. ما انت انا اعمل لك ايه بس اجيبه هنا يقول لي دلوقتي، هسيبها لك اقول لك هناك. يعني انا اعمل لك ايه اقول لك؟ اتفضل حبيبي اتفضل. هيصلي هيشرب قائما، لان الشرب القائما هو ده في النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. اما النهي عن الجلوس يعمل ايش؟ هيشرب قائما، يشرب قائما، يقدم الشرب قائما. طب هو انت عندك شرب قائما واجب؟ منهي عنه محرم ام مكروه؟ مكروه. ام جائز؟ مكروه. مكروه. طيب فانت قدمت شرب قائما للكراهه؟ نعم. على التحريم يعني عندك شرب قائما مكروه. طيب خلاص جيد. عايز ايش؟ ده انا عندي جائز واقول لك هو يشرب. يبقى انت مش في الخلاف، احنا كلامنا لا ولا في الكراهه. خلاف تحريم، عشان كل واحد يقول بمزاجه اللي عايز يقوله. لا في القرب مش الكلام ده، مش في الشرب قائما حكمه، كلامنا الان عند من يرى ان الشرب قائما محرم، وفي تقاول وفي تحريم، وهنا في تحريم، والجلوس بدون صلاة تحريم. ايش هتفعله؟ طيب خلوها بقى. هل نفس الكلام برضه ينطبق يعني قلنا كراهه مع كراهه، كراهه الجلوس من غير صلاه ركعتين على المذهب مثلا، وكراهه الشرب قائما عندما يكون بالكراهه؟ حتى لو قلت بكراهه مع كراهه اينما ستقدم ماذا تفعل؟ أصالة هنا لو قلت بس، لكن لو قلت طبعا ان في واحده محرم وواحده كراهه حلت الاشكال. طيب بس مثلا مكروه هو شوف هما الناس عشان هو ايش قالوا انه يشرب قائما، قالوا ليش يشرب قائما؟ لا انا اسف، لو شرب جالسا قالوا ده عذر، فجعلوا الشرب جالسا عذرا للجلوس. هو جلوس لكن قالوا انه عذر، قالوا هو شرب جالسا للعذر فاخرجوه. بس اجيب لكم الخلاصه عشان يعني بس شرب، لكن هو اصلا المذهب عندنا لا يرى وجوب صلاه ركعتين، يرى الاستحباب المعتمد، يرى المعتمد، لذلك جعله يجلس ويشرب. يظل الاشكال لو الاثنين على التحريم، وادي بقى اتركوها خلاص كده. كان عندي بقى طب يلا سريعا عشان نلحقهم. التحريم في الشرب سواء يعني واقفا يعني في خلاف بين العلماء، أما قضية الجلوس في المسجد ليس هناك خلاف بين العلماء، الحديث واضح. لا إزاي مفيش خلاف؟ إذا كان أنا قاعد أقول لك إن المذهب على الاستحباب، أما أنا قاعد أقول يا غني من الصوت، ما إحنا قاعدين نقول لك إن المذهب على الاستحباب. خلاص شيخ بس خلاص كده، وإذا نسي أو تذكر ما هو جاية دلوقتي يعني. الرحلة بنزل نزلة خفيفة كده دي بتسمى غيوس. لو ايش؟ يعني نص قاعدة كده خلاص جلوس. نزلت اللي بعد سنايه الركبتين الرجول اللي تحت يبقى جلست هكذا. قال وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الاصح والله اعلم. تكرر الدخول بتكرر السبب. قال اذا دخل احدكم المسجد فكلما دخل يصلي ركعتين الا بعدهم قالوا إذا كان انتوى الرجوع. بعدهم قالوا ذلك يعني خرج بنية الرجوع، هاب أنه كان في المسجد وخرج بس يسلم على أحد ويدخل أو يجيب شيء من السيارة ويرجع أو خرج يتوضأ الوضوء ودخل مرة أخرى. فهنا قالوا بأنه لا يلزمه لو كان، لكن قالوا لو خرج وكان ينوي الرجوع لكن طالت المدة ورجع يصلي ركعتين. لذلك هو قال هنا وتتكرر بكثرة الدخول على قرب في الأصح، يعني حتى على قرب يعني لم يكن منتوي الرجوع، يعني هاب أنه كان في المسجد وخرج ورجع أنه عايز يرجع ثاني، حتى لو كان ما زال في لكن خرج من المسجد بنية الخروج لابد أن يصلي ركعتين لما يدخل. الإشكال كله أو مش الإشكال يعني المسألة في أنه لو نوى عند الخروج أنه مش بيخرج أنه نوى الرجوع أصلاً يصلي أم لا؟ قلنا على التفصيل الذي قلناه الآن. قال وتتكرر بتكرر الدخول على قرب والأصح في الأصح والله أعلم. طيب لو تعمد الجلوس سقطت، لو تعمد الجلوس سقطت. ليش؟ إنه تعمد سقطت من عليه، بخلاف لو كان عطشان وشرب يقوم ويصلي، يشرب جالس يشرب جالس ويقوم ويصلي. وإذا جلس ناسيا ثم تذكر عن قرب يقوم ويصلي. طب من أين هذه؟ طيب هذا وجه الاستدلال كيف؟ هو الأهم أنك تجيب وجه الاستدلال، هو ده العلم. وجه الاستدلال في حديثك مسألة أحسنت بارك الله. هو ده كان جاهل والنبي علمه، والناس كالجاهل عندنا رفع عن أمتي فقالوا على العلماء عندنا الناس كالجاهل، فلما جاء الحديث في الجاهل قلنا الناس كذلك يأخذ حكمه. تمام. هو شيخ حديث من دمع عن صوت الأول نسيان كل. طيب بس ده في يقضيها ما أعتقد بعموم الصلاة يعني العبادة يعني ماشي أيضا لا إشكال. نعم أيوة الكلام كنت أريد، لا هو كلامه صح في الحديث ده، الكلام أريد الاستدلال من حديثك. المهم لما تجيب الدليل تعرف تستدل منه. أحسنت. طيب قال طب لو أراد أن يصلي رجل ممن يصلي جالسا ودخل المسجد وهو قائم، قالوا يدخل يكبر تحية تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس ليصلي حتى يخرج من الإشكال لأنه كان يصلي جالسا. طيب ما هو دخل إزاي؟ طيب خلاص ده داخل جالس اصلا، ده انت مش قائم. هو قال لا يجلس، هو جالس. شفت الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. ده انت دخلتنا مساله تانية انا بعدي. لو حد وده زحف يعني واحد بيزحفه بيسحلوه كده دخلوه زحف على المسجد ده حكمه ايش؟ ولو انت قلت واحد جالس اهو ده مش ده حكمه ايش؟ احنا قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس، هو داخل جالس فده خرج من الحديث. ما هو داخل جالس هتعمل له ايه؟ تقول له قوم اقعد؟ ما هو اصلا جالس الرجل داخل على الكرسي جالس. خلاص اتصفق من حق السنه. هو داخل جالس خلاص. داخل جالس. طيب. حضرتك المثال اللي قلتها دي بتتكلم على المصطفى العادي بس هو بيصلي الناس اللي بياخد من جهاز الناس اللي جالسه. ف يكبر وهو قائم. بالضبط، هيصلي جالسا يبقى يكبر، يدخل في الصلاة قائما ثم يجلس. ذاك الله خير، احسنت في وقتها بصراحة. عشان طيب ممكن تسمع. لا استنى ما اشوف بس انا فين وبعدين اقول لك. انتظر يا ويقفل في دي حته اللي هو قول يا شيخ على قول الوجوب الصلاه دي، هل تاخد احكام الوجوب مثلا هو الوجوب القيام فيها مثلا ولا دي حاجه؟ لا لا لا مش فريضه، هي مش احكام الفرائض. نعم زي هو ممكن يصلي جالس، لسه بنقول هو يكبر ويصلي جالس. نعم ما هي اصلا في باب النفل يا حبيبي، صلاة النفل. أنا أتكلم عن الراجح. لا هو حكمها الوجوب ده شيء، لكن هي صلاة نفل، لكن حكمها الوجوب زي المنذور النذر نذر أن يصلي. أصبح هي أصلا مش فريضة، لكن بقى واجب عليه أن يصلي. ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. مرة أخرى، ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. الرواتب تابعة للفرض، فالقبلية تدخل بدخول الوقت، والبعدية تكون بفعل الفرض. ده الفارق، القبلية بدخول الوقت، أول ما يدخل الوقت تسن، والفعلي البعدية تكون بفعل الفرض. ذلك قال وبعده بفعله. استثناء قال ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض، يعني إذا خرج وقت الفرض خرجت معه النوافل أيضا، يعني وقتها هو وقت الفرض. هناك استثناءات منها ركعتي الفجر لها أن تقضى بعد الفجر، معناها قبلية، لأن احنا قلنا أن السنة القبلية وقتها بعد دخول الوقت، والبعدية بعد فعل الفرض. فلو قلنا دخل الوقت لا تصلى، لكن جاء بأن مثلا لما رأى الرجل قال الفجر مرتين أو الصبح مرتين، قال ركعتي الفجر ما كنت صليتهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أن صلاة قضاء ركعتي الفجر إما من بعد الفجر بعد الفعل، أو من بعد شروق الشمس الطلوع إلى قبل الزوال، فأصبح أيضا قضاؤها يكون إلى ذلك. يعني لا الغط الزوال، بعد الزوال لا تقضى. على الراجح اللي بعد زوال الشمس دخل وقت الظهر فلا تقضى بعد ذلك أصالة. يقضى ايش؟ تقضى الرواتب في اي وقت، يعني لا يلزم لحد المغرب ولا يلزم لحد نهايه اليوم ولا نحو ذلك، في اي وقت تقضيها. في قلنا في لا في رجاء في وجوه في المساله. قلنا في وجه ان صلاه ان رواتب النهار تقضى حتى المغرب، حتى ما هو اللي فات من الليل يقضى قبل انتهاء نهار الليل التالي، بعضهم قال ذلك. خليها بس يعني ارجع لها. طيب بس عشان انت بتسألني ساعات في الاخر. طيب احنا دلوقتي مش في القضاء بتاع النوافل، احنا بنتكلم دلوقتي هو بيتكلم في ايش بس. لا انا بستثنيها من مقال وقت دخول يدخل وقت الرواتب قبل الفرض الوقت، مش القضاء الان. خلينا بس وقت الرواتب يدخل قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، ده وقت الراتبة. جاء استثناء ان الفجر حتى وان لم تصليها قبل الفجر لك انك تصليها بعد فعل الفجر او في الصباح بعد طلوع الشمس، لكن هم قالوا هذا كله معك اداء لو قلت الى الزوال. قضاء ده مسألة تانية اللي انت برجع لها، انا لسه هنا في الاداء. الفجر حتى الفجر تصلي الى الزوال اداء إن لم يصليها. أيوة إنما يصليها، إما يصليها بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس إلى قبل دخول وقت الظهر. ما هو طبعا مش تعمدا. أيوة لا. طيب. لا الراجح في الصبح عندنا هكذا. قول الثاني انه يخرج وقتها بفعل الصبح مش هو حصل يا اخوان، قلنا الرواتب وقتها ايش؟ قبل بعد القبليه، قبل بعد دخول الوقت، والبعديه بعد فعل الفرض. ده في الرواتب ككل، ما بنتكلمش في القضاء، بنتكلم في الاداء. انا قلنا استثناء، استثنوا عندنا الفجر، ركعتي الفجر على انها اما تصلى بعد الفجر، وده بعد الفعل اهو، لان الاصل ان القبليه لا تصلى، لكن هي جاء لان فيها سنه تحديدا، هي نفسها جاء فيها انه صلاها الرجل بعد الفجر، او قالوا بعد شروق الشمس الى قبل الزوال. هذه استثناء عن الوقت الخاص بالرواتب القبليه التي ايضا هي محلها قبل الفعل. ما تكلمونيش في القضاء الان بارك الله فيكم، احنا مش في القضاء الان. يعني ولو فات النفل المؤقت وقال ذلك ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأزهر. النفل المؤقت اللي هو ايش تعريف؟ خلاص انا اقوله من الرواتب والضحى والعيد على النفل المؤقت، انه قال هنا ايش النفل المؤقت، يبقى الرواتب والضحى والعيد. قال ايش؟ ندب قضاؤه في الازهر. هو لو دخل في القضاء. طب الدلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوفد وشغلوه عن ركعتي الظهر البعديه فقضاهما بعد صلاه العصر، حديث ابو سلمة. ثم ارسلت لما رات يصلي صلاه الجاريه تساله ماذا تصلي يا رسول الله، فقال شغلني الوفد عن سنه ال نعم. فهنا قضى ركعتي الظهر بعد العصر. وقالوا لنا ايش؟ وايضا يستدل ممكن لو قلنا ان مثلا لما نام في حديث بلال صحيح؟ لما نام واستيقظوا في الوادي على حر الشمس قام فصلى توضأوا صلى ركعتي الصبح ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الصبح. حديث أبي قتادة وأبي هريرة عند مسلم. لا هو هذا بيستدل به على جواز قضاء النوافل عموما. إن الرواتب ممكن تقضى. إن هو قال هنا على ندب القضاء. على ندب القضاء. وأيضا من لم يصلي ركعتي، حديث أبي هريرة عند المتحاكم، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس. وأيضا دل ذلك على أنه حتى النوافل المؤقتة إذا خرجت تصلى. وعندنا قول الثاني قال لا تقضى، لا تقضى مش الفجر، لا تقضى النوافل المؤقتة لا تقضى كأنها كغير المؤقت النوافل غير. يعني أنت دخل كسوف وأنت ما أدركت مع الإمام تصلي كسوف، والكسوف خلاص انتهى، يقضى لا يقضى. استسقاء وصلى الإمام استسقاء، هل تقضي؟ جيت متأخر تقضي الاستسقاء لا تقضى. بعضهم قال إن هي كالنوافل غير المؤقتة. وقول الثالث يقضى الرواتب والعيد فقط. والراجح قلنا القول الأول في ذلك بالسنة التي جاءت ويقاس عليها، لكن في صلوات لم يذكرها لهذا القسم سنمر عليها. ان تصلى النوافل المؤقته اذا انقضى الوقت تقضى، يعني تقضى كما بينا من الادله. لا دي مش نوافل مؤقته. كل النوافل احسنت زي ما قال لك كده، الرواتب والعيد والضحى. الثاني رواتب العيد بس. ليه ما بتركزوش معاه؟ يعني بتعيدوها تاني. طب ليه ما عايزين نكمل؟ في ايش المشكله؟ كان بتروح بس اللي هي قول تقارب ثلاثه، رواتب العيد بس، رواتب الضحى والعيد، وفي واحد ثالث بس ما كانش كده. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ عايز ايه؟ باي قسم؟ قضاء اذا فات نوافل مؤقته. الرواتب والضحى وقال لك والعيد. ماشي. ايش تاني مع الموضوع؟ هتحط فرق قولين تاني. انت عايز الاقوال ولا عايز انواع الصلوات يا ابو سفيان؟ خلاص بقى قلنا القول الثاني قال لا يقضى كغير المؤقت لا الاستسقاء والكسوف مثلا، والقول الثالث قالوا العيد والرواتب. طيب بقى في هذا القسم اللي هو لا يندى فيه جماعه ايضا الحق به يعني ولم يذكره في المد، ممكن تقول ركعه الاحرام لو كان على البعض يقول في المذهب عندنا ان في ركعتي الاحرام، كان الراجح ان في شيء اسمه ركعتي الاحرام، لكن عندنا سنه اسمها ركعتي الاحرام. ركعتي الطواف ايضا قالوا ركعتان عقب الوضوء، اللي هو اتخذ من مقام ابراهيم وصلى. نعم. وقالوا ركعتان عند القتل، عند القتل حديث خبيب لما ارادوا ان يقتلوه فقال لهم امهلوا ما، قالوا ماذا تريد؟ قال اصلي ركعتين. بعضهم قالوا سنه وان كان فيها نظر لانه هو فعل الرجل، ولكن النبي كان اقره، ولكن بعضهم قالوا ان هذه نؤلون. وركعتي المسجد لمن جاء من سفر، وهذه سنة تغيب عن كثير من الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأتي في السفر في الضحى وقت الصلاة الضحى النهار، فكان أول شيء يفعله كما جاءت السنة يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين ويمكث قليلا ثم يدخل إلى بيته أو أهله. فكانت سنة طبعا أن حتى لو ممكن أول ما يدخل يذهب إلى المسجد يصلي، لأنه كان النبي غالبا يحرص على الرجوع نهارا ولا يحرص على الرجوع ليلا، وفيها كراهة في هذه المسألة. كم هذه قلناها كده؟ إذا خمس حالات. وركعتي الاستخارة؟ وأضافوا إليها صلاة التسابيح في الحديث الذي اختلف فيه، وإن كان ورد عن كثير من السلف بتصحيحه، والبعض ورد طبعا يرى تضعيفه أيضا، وصلاة الحاجة لما جاء في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجه او الى احد من بني ادم فليتوضا وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا اله الا الله الحليم الكريم الى اخر ما ورد في ذلك. وايضا عند الترمذي، وان كان بعضهم ضعفوه، لكن انا بنذكر بعض الانواع اللي ذكرها المذهب. وصلاه الاوابين بعضهم قالوا 20 ركعة بين المغرب والعشاء، قال في حديث ضعيف فمن صلاها فغفر له. صلاة الأوهري صلاة الأوابين، كان أبو هريرة يقول لنا سلم كان يصلي بين المغرب والعشاء 20 ركعة أو يستهب، وقال هذه صلاة الأوابين فمن صلاها غفر له. لا، وصلات ورد من السنة أن هذا الوقت يغفر عنه الناس، وكان الإمام أحمد يصلي فيه وبعض السلف، لكن ليست المقصود بها 20 ركعة أو شيء، لكن ورد أن هذا الوقت وقت السنة يعني يغفر فيه كثير من الناس عنه فيصلى فيه. حتى ورد الإمام أحمد كان ابن كثير ما قال كان يصلي في هذا الوقت. وبعضهم قال هذه ورد فيها، لكن هو الوقت هو عموما وقت استحباب للصلاة فيها. وايضا بعضهم قال حديث اذا دخل احد دخول المسجد دخول المنزل والخروج من المنزل، والحديث فيه ايضا نظر، حديث ابو هريره رضي الله عنه قال اذا دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوق، واذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوق. في البيت قبل ما يخرج من يدخل. والحديث فيه نظر ايضا قلنا، لكنها من يعني بعضهم يقول بقى ان هذه من فضائل الاعمال، وان كان في طبعا الكلام ده ليس بابه الان المصلين. حديث اللي هو من صلى بين المغرب 20 ركعه بني له بيت في الجنه، هذا اللي قلنا فيه ضعف. شيخ صلاه الحاجه الحديث نفسه كله ضعيف للاجر نفسه، يعني ان هو قصدي الدعاء نفسه. لا الدعاء ما فيش فيه اشكال، هنتكلم عن الصلاة النفسية. الدعاء وارد والحديث والإسناد فيه مقال، بعض وثقه والبعض ضعفه. نعم. طيب. طيب. أيضا يضاف عليها، كلكم عملتوه طبعا لما اتجوزتوا صح؟ والحديث ضعيف. تتزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء فليصلي ركعتين وليأمرها فلتصلي خلفه، فإن الله عز وجل جاع في البيت خيرا. كل الإخوة عملوه. وأنا عملته وأنا قبل ما أعرف إنه ضعيف. قبل أن أعلم ضعفي والله حقيقة. استغفر الله. ما هو خذ كله ضعيف. أنا كان على ركعتين. ركعتين. فقل هذه. فهذا ضعيف أيضا حديث. وطبعا المصيبة كلها في صلاة الرغائب، وهذه التي سنتها 10 ركعة بين المغرب والعشاء أول ليلة أو ليلة جمعة في رجب، وهذا منكر وضعيف، منكر وضعيف لم يصح ولم يثبت. وصلاة نصف شعبان أيضا 100 ركعة، بعضهم قال ذلك، وهذا أيضا منكر، واشتد أصحابنا النكير على من قال بذلك ورآها من البدع أصحاب المذهب عندنا أيضا. طيب. قال وقسم، عشان يعني ننتهي إن شاء الله من هذا الأمر. خباب كلنا فعلنا أبو أنس. نعم. الحمد لله. لا لا الضعيف لا تفعليه يا أستاذ. ما لو قلنا ضعيف لا تفعلي. الأحكام فرع عن تصحيح. مسألة بقى فضائل الأعمال، وهذا مسألة يعني ليس دي عبادات أصلا كمان. مش فضائل الأعمال. هذه عبادات. العبادة لابد أن يكون فيها دليل صحيح. طيب فقسم يسن جماعة، سأجري قليلا حتى ننتهي بارك الله فيكم من الصلاة هو خلاص اللي باقي معنا يسير. وقسم يسن جماعة جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء، كالعيد والكسوف والاستسقاء. وسيأتي طبعا أبواب منفصلة لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء. قال وهو أفضل مما لا يسن جماعة. يبقى العيد تسن جماعة والكسوف والاستسقاء أفضل، لكن هنا مشروعية الجماعة تأكدت، لذلك قد قدمها على غيرها. لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح، وأن الجماعة تسن في التراويح. إذن التراويح لأن فيها أقوال في الجماعة والانفراد والخلاف بين العلماء، لكن الأصل في العيد والكسوف والاستسقاء تجوز أن يصليها. طبعا الكسوف والاستسقاء تجوز أن يصليها منفردا، لكن هي تسن أصلا جماعة. والعيد طبعا الأصل فيه جماعة، وفي خلاف أصلا يجوز أن يصليها انفرادا ولا لا، لما ورى عن أنا سات كل ده باب هذه الصلوات منفردة. لكن قال الأصح تفضيل الراتبة على التراويح. يبقى الصلوات ليش قالوا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبة ودون التراويح، بل خشية أن تفرض عليه. وعندنا قول ثاني التراويح أفضل. لو قلنا بأن الجماعة تسن فجعلوا التراويح أفضل. وسيأتي هذا في صلاة التراويح أيضا الترجيح هذا، يعني سيأتي إليه إن شاء الله. وإن كان لعل أفضل الرواتب، أفضل الرواتب الوتر، أفضل الرواتب، يعني قلنا بمعنى الرواتب اللي هو كان مداومة، يبقى الوتر ثم سنة الصبح. وقلنا بالأفضلية بذلك. وبعد ذلك صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، أفضل الصلاة في صلاة الليل. قال وإن الجماعة تسن في التراويح. طب ليش تسن في التراويح؟ هو أفضل مما لا يسن، يقصد أن العيد والكسوف والاستسقاء أفضل من كل الذين يسنوا جماعة. نعم. نعم. يعني الجماعة تسن عشان دي لها أفضلها، جعلها لها الأفضلية. يعني الوتر وبعدين الليل وبعدين الرواتب. لا رواتب أولاً. رواتب خلاص 12 ركعة بعد هنا الرواتب مش مقصود بها التابعة للفريضة. هنا يقصد الرواتب المؤقتة وقت. المعنى الثاني فأفضل الرواتب بعد يعني أفضل ركعتي الفجر والوتر وبعدهم صلاة الليل وباقي الرواتب خلاص. أفضل الرواتب أفضلهم ركعتي الوتر وركعتي الفجر وخد عليهم باقي الرواتب 12 ركعة في اليوم ثم بعدها صلاة الليل. مش واضح ايه افضل الرواتب في الخمس صلوات ايش ما احنا قلنا خلاص. طيب ما احنا بينا بقى ايش مع الاحاديث وقلنا ان الرواتب لها الافضليه. لذلك وليش قال بقسم في المتن جابها في الاول الرواتب لان الرواتب اللي هي لها وقت الفريضه فبتاخد حكم الفريضه فدي منتهيه خلاص المساله. ده جمع بين الاحاديث كلها لان السنن الراتبه افضل يعني السنن الراتبه افضل من قيام الليل. كل الكلام ده بعد الفريضه هم اعتبروا ان الفريضه لا الرواتب لا حكم الفرائض. طيب فقلنا ان صلاه التراويح على قولين قول ما هي الجماعه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعه ليله واثنين وثلاثه ثم بعد ذلك جمع عمر بن الخطاب المسلمين عليها في زمانه رضي الله عنه فقالوا اذا الجماعه افضل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان تفرض علي فبين ان الجماعه مشروعه بل هي الافضل لكن خشيه الفريضه. وطبعا وفعل عمر دل على ان هو اراد الا يكون الناس اوزاعا وان كانوا كان جماعات قليله فجمعهم على جماعه واحده. والقول الوجه الثاني عندنا الانفراد افضل لان الانفراد افضل. ليش؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اولا منفردا لما دخل قام يصلي صلى منفردا فراوه الصحابه فقاموا صلوا بصلاته وثاني يوم ما دعاهم صلى أيضا منفردا فجاءوا وجدوه يصلي فصلوا بصلاته أيضا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بداية كان يصليها منفردا لكن ردوا أصحاب القول الوجه الأول على الوجه الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لماذا لم يخرج بعد ذلك لأنه بعد أن خرج في الليلة الرابعة لم يخرج عليه فصلى بيوم الفجر وبعد أن انتهى من الفجر قال ما إني لا أعلم حالكم أو ما بكم لكني لم أخرج خشية أن تفرض عليكم صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيتي أفضل إلا المكتوبة. فقالوا هنا إذن الأفضلية لكن هم قالوا الرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأنه خشي أن تفرض فانتهى الوحي وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل الشرع في ذلك فنرجع للأصل على أنها على الجماعة أفضل. والمسألة خلافية وبعد أخذ قول وجه ثالث عندنا في المذهب قالوا إن حفظ وأمن الكسل فعلون قال ولم تتعطل بغيته جماعة المسجد ولم تعطل بغيته جماعة المسجد فالانفراد له أفضل. وأما إن كان لا يحفظ ويكسل وكان يعني ما يستطيع يبقى جماعة المسجد أفضل له. وهذا التفصيل جيد لأنه يعني وإن كان كنت أرى بأنه في يعني الاجتماع مع المسلمين في الصلاة يصلي مع الإمام حتى ينصرف وإن أراد أن يرجع يكمل صلاته فلا حرج في ذلك. يعني إن أراد أنه يكمل صلاته لا حرج في ذلك والأمر على حسب إن وجد من يصلي به صلاته التي يحبها الطويلة ويجمع له يعني بين الجماعة وبين التطويل فهذا خير. وإلا الغالب المساجد الآن بتصلي صلاة قصيرة ليست طويلة لعوام المسلمين ويكون باقي الليل موجود فله الآن ممكن أنه يجمع يصلي مع الناس جماعة يرجع بعد ذلك يكمل الإرادة فيها. طبعا سيأتي بالتفصيل في التراويح أكثر من ذلك والعيد وكله لكن احنا وبتكلم عن قال ولا حصل النفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم. لا حصر للنفل المطلق يعني أنت تريد أن تصلي في اليوم نفل مطلق لا حصر له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل. وقال الرجل لما جاء الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له تمنى فقال الصحابي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه في وقتها قال تمنى فقال فرجع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أتمنى مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك. قال هو ذلك. قال وغير ذلك. قال بل هو ذلك. وجاء في معنى الحديث. قال أعني على ذلك بكثرة السجود. فإذا بكثرة الصلاة. يعني طبعا السلف الباب هذا لو تكلمنا فيه ما نستطيع نوفيه في الوقت، لكن مثلا ورد عن الإمام أحمد يصلي 300 ركعة، كان يصلي في اليوم 300 ركعة. طبعا بعض المجانين اللي هم يقول لك هو كان بيصلي زي 300 ركعة، يعني ايش مثلا، يعني هو انت جيت على 300 ركعة فقط؟ يعني هو كان ازاي الإمام الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان مرة صباحا ومرة نهارا مرة ليلا مثلا، وفي غير رمضان مرة في اليوم؟ وهذه ممكنة اللي بيحفظ القرآن، يعني ممكن يجلس من بعد الفجر لغاية 6-7-8 ساعات يختم القرآن في 10 ساعات أو 8-9 ساعات. البركة في الوقت هذه لا تنظر إليها في هذه المسألة يعني عموما. وطبعا المهم يعني أنه كثرة صلاة صلاة النفل المطلق لا تتقيد لا بوقت ولا بسبب ولا بعدد، لكن هو قال فإن أحرم بأكثر من ركعة، يعني لو كان يصلي وممكن يصلي نفل أكثر من ركعة من ركعتين، يعني ممكن يصلي نفل مطلق 2-4-6-8-10 هكذا. قال هنا إيه؟ فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشاهد في كل ركعتين، يعني لو تصلي 10 ركعات نفل مطلق ممكن تصلي ركعتين وتتشاهد وتقوم، تصلي ركعتين وتتشاهد وتقوم، تصلي ركعتين وتتشاهد وتقوم، ثم تسلم سلاما نهائيا. قال وفي كل ركعة، لكن هنا رد الإمام النووي هذا، قال لكل ركعة لا، الصحيح منع من كل ركعة. ليش طبعا ليش منع من كل ركعة؟ حتى لا يجب الوتر والوتر صلاة الليل، وهي موزن لا، ما هو النفل المطلق ليلا أو نهار. أنا لسه كنت أقول موزن النفل المطلق ده إيش؟ لم يرد عن موزن. أحسنت، هو يفارق نصب الصلاة. نصب الصلاة بتقول إنه نصب الصلاة ركعتين، ركعتين اقل شيء في التشهد، يعني الا الوتر هذه صلاه خاصه اسمها صلاه الوتر، هنتكلم على النفل المطلق واقل ركعتين، لذلك ليس له ان يتشهد في كل ركعه لانه ليس له نظير كما قال ويخالف نظم الصلاه. يعني الجزء هيصلى في النهار مش هينفع يبقى وتر، لان صلاه الوتر دي تبقى هو مش بيتكلم في السلام، بيتكلم في التشهد في كل ركعه، التشهد في كل ركعة. بتكلم على هو يتصلى ركعتين مش قرار. ايش انت شايف بتقول ايه دلوقتي؟ ايه اللي يتصلى ركعتين؟ احنا بنتكلم الان بيصلي نفل مطلق. الامام بيقول فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. فقال الامام النووي الصحيح منعه في كل ركعة. فقلنا لو اراد ان يصلي نفل مطلق ليس له ان يتشهد في كل ركعة، لكن له يتشهد في كل ركعتين. انا سالت لماذا، قال لان هذا يخالف نصب الصلاه بس. ما ليش انت شايف ما هو لا، لانه يرى ان كل ركعتين لهم تشهد. الفرق انك ما سلمت، قمت وصلت، فلم تخالف نصب الصلاه ان كل ركعتين فيهم تشهد. ممكن ده تشكل بقى ان مسنا، لكن هي هو انت اتيت بتشهد كل ركعتين فلا اشكال فيه. نعم. طيب قال لكن لا يجوز ايش؟ لو تسليم بعد جائز التسليم، طيب هو لما قال عندك صور هنا منعه من كل ركعه، قال ايش؟ تداول التشهد في كل ركعتين. لا يكفي كده، بلاش الشرح اكتر عشان ما انتوا هتلخبطوا اكتر، خلونا نقول بما قال قصد اللي احنا قلناه فيها هذه يكفي فيها اصلا. قال واذا نوى عددا فله ان يزيد وينقص بشرط تغيير النيه قبلهم، هذه مساله مهمه جدا، والا تبطل. ايش هذه الصوره؟ ويقع فيها كثير من الائمه في التراويح، وللاسف بجهل منه ممكن، يعني لولا الجهل لبطلت الصلوات للناس كلها اللي معاهم. ايش هو يقصد هنا؟ اولا هل انت لو نويت تصلي، ودي مساله خلافيه ايضا انتوا فاهمين حتى في غير المذهب، اذا نويت تصلي عدد 4 ركعات، طيب هل لك انك وانت في الصلاه تنوي انك تريد تخليهم 6 ركعات، او تقول انا اصلي ركعتين مش 4؟ لان هو قال هنا ايش؟ فله ان يزيد وينقص بشرط تغيير النيه قبلهم. يعني ايش القيد؟ يعني انا الان انتويت اصلي 4 ركعات، بلاش انت ويت اصلي ركعتين الاول، خلي الصوره هكذا، ثم وانا بصلي اردت ان اجعلهم اربعه. متى متى صح اننا نتوي الزياده قبل القيام للركعه الثالثه؟ يعني انا وانا في الثانيه اقول انا انتويت ان انا ازيد، فاقوم للثالثه وانا منتوي. قال ويزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، قبل الزيادة. لو أردت أن أزيد من الثانية للرابعة، يعني أصلي ثالثة ورابعة لأن ده شفع، فقبل أن أقوم للثالثة لابد أكون انتويت وأنا في الثانية، وليس أقوم للثالثة ثم أنتوي. ودي الصورة اللي بتحدث أحيانا، اللي بيصلي تراويح ركعتين فالإمام يغفل فيقوم للثالثة، يسبح له فيقول إيش؟ أنا أصلي الثالثة وأشفعها بالرابعة. هو متى انتوى الثالثة؟ ولما قام للثالثة قام ناسيا، قام إيش؟ ناسيا. فسبح هو. بعض الأئمة يقول لك إيش؟ سأكمل للثالثة وأتي بالرابعة، المشكلة عندي في الوتر وأنا مش أصلي وأتي أجيب الرابعة. لا، المشكلة أنك لما قمت للثالثة أنت مش قائم بنية، أنت قمت سهوا، ولا يستطيع لا يمكنك أن تنوي وأنت قائم. أردت تنزل تجلس ثم تقوم بنية للثالثة قاصدة. لذلك هذا قال هنا إيش؟ وإلا بطل فتبطل. يعني الصلاة هنا لمن يفعل ذلك، هب إنك أنت نسيت، كنت بتصلي في الليل وقمت للثالثة، قلت خلاص أنا قمت للثالثة أكملها أو أخليها وتر مثلا، أدي كده بطلت، أو أقوم أخليها الثالثة وأجيب الرابعة بطلت. يبقى متى تستطيع أن تزيد أو تنقص؟ قبل أن تقوم. ولو كذلك لو انتويت أربعة وقصدت انك تخليهم اثنين، متى تنوي ان هم هتنقص؟ نعم، وانت في الثانية انك تنوي انك ستنقص. فبعضهم قالوا وانت نازل في الثانية، لذلك هو قال ايش؟ فلو نوى ركعتين، فقام الى ثالثة سهوا، فالاصح انه يقعد ثم يقوم للزيادة ان شاء. هذه نفس الصورة اللي كنا ايش بنتكلم عنها الان، انه لا بتحصل للائمه في التراويح. وهذه ليش المساله راجعه؟ لان النيه تكون قبل الصلاه اصلا، النيه بتكون مقارنه ولا لا قلنا، فبالتالي لابد يكون عندك نيه في الركعه الثالثه اصلا تكون انتويت. لكن هو الاصل ان في خلاف تاني، هو اصلا بعد الدخول في الصلاه لا يمكن ان انا اغير النيه ولا لا، ودي مش مبحثها بقى الان معنا. هو كده المذهب بيقر هدف النفل المطلق، هدف النفل المطلق انتبهوا، باب أولى طبعا إن غير المطلق أنت بتصلي أصلا التراويح ركعتين، والفرائض معروفة والنوافل معروفة الراتبة معددة، لكن أنت هنا في المطلق لأنك ممكن تزيد فعلا. فهو أجاز في المطلق أنك تزيد أو تنقص، لكن لكن خلاف المطلق لا يمكن تغيير النية. لكن هو الإشكال أيضا في المطلق، هل يمكن أن أنا أغير النية أم لا؟ دي محل خلاف بقى القاعد، إن هل هنا إن أنا بعد ما دخلت في الصلاة لي ان انا ازيد او انقص محل خلاف. لكن هو ماذا بنا بيبين ان في المطلق ان يجوز، لكن بشرط ان انا انوي ذلك قبل النقصان او الزياده. ما ينفعش، ما انا قلت لك من باب اولى اصلا ان هو اللي فعله ده خطا، انت لازم ينزل، لانه لما طلع هو قام ناسيا اصلا. حتى لو جلس برضه ما ينفعش يطلع للسجده. لا لا، خلاف بقى بين العلماء. هو التراويح ستأتي في باب التراويح، هو يتصح انها تكون اربع ركعات ولا لابد تكون ركعتين، ولو زادت تبطل. دي في مسألة دي ستأتي في الباب ده، لسه ما دخلناش في صلاة هذه كلها، صلاة ستأتي. قلت عشان نفل الليل افضل واوسطه افضل ثم اخره، وان يسلم من كل ركعتين، ويسن التهجد. طيب، لا شك أن أفضل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا شرف المؤمن، حقا شرف المؤمن صلاته بالليل. لا يمكن طبعا لطلاب العلم وأهل الاستقامة أن يمر عليهم الليل هكذا بدون قيام، حتى لو كان منشغل يعني بطلب العلم وهكذا، لكن على الأقل يكون له قسط ولو يسير من صلاة الليل. على قول الشافعي رحمه الله قال بأنه يرى بأن يعني مدرسة العلم وطوال الليل أفضل من صلاة من الصلاة، لكن هذا لا يمنع أن كان يصلون. لا يمكن لطالب علم يعني لا يتنوع في العبادة أصلا، لكن لا يمكن يمر على طالب علم وعلى مجتهد وعلى يعني متعبد لله عز وجل، وهذا يعني هذا فضل أن يؤتي الله من يشاء أن يتعبد الله في الليل في جوف الليل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل من حديث أبي هريرة، وفي رواية أفضل الصلاة جوف الليل كما قلنا. وايضا فضل صلاه الليل على صلاه النهار كفضل الصدقه السر على صدقه العلانيه. لان طبعا انت في الليل ما يراك احد. يعني انت ممكن في النهار تقوم في عملك في مكانك تصلي ممكن ترى، لكن في الليل انت بينك وبين الله عز وجل في غرفتك في بيتك، بل بقد اهل بيتك ممكن يكونوا نيام لا يعلمون عنك شيء. ذلك كان فيها ما في ابعد ما تكون عن الرياء صلاه الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى، يعني لذلك قالوا ان يسلم من كل ركعتين، وهذه الاصل ان صلاه الليل مثنى مثنى. ذلك بعض العلم يرون بعدم صحه الزياده عن ركعتين في صلاه الليل. كان حديث عائشه بقى بيؤول عندنا في المذهب احيانا اربع ركعات لا تسع من تسنن وطولهن. بعضهم قال ان اربعه تحتمل من يعني يحتمل ان ممكن يكونوا بتشهد واحد، والبعض قال صلاه الليل مثنى مثنى قيدت ان صلاه الليل لا تكون الا مثنى، بس لا شك ان الافضل ان تكون مثنى مثنى للتصريح في ذلك. قال واوسطه طب اوسطه قلنا اوسطه لافضل اهو انتبهوا بقى اللي قلنا السدس الرابع والخامس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حب الصلاه الى الله عز وجل ان الله تعالى صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهو ده القيام كان في الثلث اللي قبل السدس، احسبوها اللي هو السدس الرابع والخامس. قال واوسطه افضل، بعض يظن ان اخر الليل افضل، لا اوسط الليل في الصلاه افضل واخره ثم اخره اخر الليل. ممكن ليش بس هو اوسط بس احسبها بس ست اسداس وخد الربع الخامس والسادس السدس الخام الرابع والخامس أضبط. هو اصلا لما قال ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه خلاص هي بانت المساله خلاص اخر سدس بينام واوله. فنقول اخر الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حديث صحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل حين يبقى الثلث الاخير من الليل، فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. وطبعا قول الله عز وجل بالاسحار هم يستغفرون، وجعلوا هذه بعدها يعني بعد الاولى، لان هذا وقت السحر وقت الاستغفار وقت الدعاء. وبعضهم قال ان هذا الثلث الاخير هو افضل يعني في الترتيب لانه وقت نزول الله عز وجل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيكون وقت السؤال فيه. أيضا قال وأن يسلم من كل ركعتين، وقلنا ذلك أن صلاة الليل مثنى مثنى، فالصحيح بأنه يصلي ويسن التهجد. إيش التهجد؟ ويأتي بعد النوم. الخلاصة عشان كل الناس بتسأل، التهجد أن ينام ثم يقوم للصلاة، وهذا يجاهد نفسه يعني كأنه من مجاهدة النفس أنه نام ثم استيقظ من هذا النوم يقوم لله عز وجل. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينام قليل ثم يقوم ليصلي لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قرب لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومن هات على الإثم. وأيضا حديث أبو هريرة على سبق في من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلته ب100 آية لم يكتب من القانتين المخلصين، عند الحاكم على يعني فيه تتبع. وقال في ذلك ويسن التهجد، وقال ويكره قيام كل ليل دائما. هذه طبعا المسألة تستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما علم انه كان يصوم ولا يفطر وكان يقوم الليل وكان يعني كان زاهدا عابدا لذلك، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم ابلغه وبعدين علم انه ما زال على ذلك، فقال لم اخبرك، وكان يختم القران في ليله قال او في فقال له يختم في شهر قال اعطيك اكثر من ذلك الى ما جاء في الحديث. وفي روايه قال الم اخبرك انك تصوم النهار الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل، قال بلى يا رسول الله، قال لا تفعل، صوم وافطر وقوم ونم فان لجسدك عليك حق. فاستدل العلماء على كراهيه ان يقوم الليل بالكليه. بعضهم قال الا من يطيق ذلك على ان هناك ورد ان في صوم الظهر او غير ذلك ايضا، لكن هم قالوا يعني انه ذلك. وقالوا هنا ويكره قيام الليل كل ليل دائما، قالوا دائما هنا يعني هذه قد يكون فيها الضرر، لأنه لو قام كل ليل دائما هذا ممكن يضر. لذلك حتى من يقوم بالأغلب الليل تجد أنه يقوم مثلا أيام لو كان بيذاكر أو كان بيصلي ويأتي كده كل كم يوم لابد ينام، ما يستطيع أنه يعني أنه يواصل كل الأيام هكذا. لذلك قالوا دائما حتى لا يكونوا يعني إيش يقع في النهي عليه السلام لما قال له قم يعني صوم وافطر وقم ونام. فهذه بعضهم قال لذلك الديمومة اللي فيها قد يصيب الضرر، لذلك فلابد أنه يعني أنه وإلا قد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأخيرة من رمضان إيش بيفعل، بيحيي الليل كله وهذا موسم أو كما قال. فإذا المسألة نقول إنه ورد أنه كان بيحيي الليل كله لكن ليس على الديمومة في كل أيام السنة أصالة في ذلك. قال وتخصص ليلة الجمعة بقيام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تخص ليلة الجمعة بقيام من الليالي، وفي رواية طبعا في الصوم ولا تخص صيام الجمعة إلا يكون صوم أحدكم أو لا تصوموا يوم الجمعة ليوم قبله ويوم بعده، ما نحتاج إليه هنا في الصلاة. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام أي لا تخص ليلة الجمعة بقيام من الليالي، يعني كراهة التخصيص ده في كراهة. آه طبعا على التحريم أو الكراهة فيها أقوال، الراجع عندي التحريم وإن كان المذهب بالكراهة، الراجع عند ابن حزم وغيره بأن الحديث قال لا تخصوا ولا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو كان يصوم أحدكم. فأنا على الكلام بين العلماء طبعا مالك أصلا وأبو حنيفة يرى أيضا بالجواز في مسألة الصوم، خلينا والمذهب عندنا يرى بالكراهة مع الحنابلة، وهناك قول الثالث والترجمة دي مسألة كانت على المجموعة يوم الجمعة قبل ما تخشوا أن تدخلوا أو تفوق وتصحوا من الكهف، كانت موجودة من شهر موجودة. المهم تخصيص ليلة الجمعة دي اللي همنا بالقيام هو الذي فيها نهي عن خبر مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخص يعني لا يقوم الليل ويجي يوم الجمعة يقوم ليلة الجمعة. لا أجازة أو غير أجازة، انا فاهم انت تقصد ايش، فاهم، لكن لا لا البلام جاء النهي عن الفعل في هذا اليوم قاعد واجب الدرس اللي احنا بنحب الشهر يوم الاحد، يعني لسه الاحد الماضي بيتكلم عنه ابن تيميه في كتاب الصراط المستقيم، هذه مساله تحديدا وجاب احاديث الجمعه. المشابهه لا تفعل بهذه الصوره، المشابهه لا تفعل، جاء النهي عن التخصيص للقيام الليله سواء اعتقدت ولا بتعتقد، لكن لا تفعل هذا التخصيص لانه كما قال الفعل سيورد عندك اعتقاد بعد ذلك، حتى لو تقول بأنه يعني حد لا أحد يمنعك أن تصلي أي وقت من الليل ركعتين وده قيام ليل، لكنك تأتي طول الوقت لا تصلي وتيجي يوم الجمعة فقط لك تقوم الليل، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم هيورث عنك أن الجمعة لها فرض، هي أصل الجمعة لها فرض، بس هو نفسه بيّن أن هذا الفرض توقيفي لا تصوم ولا تقوم بالليل الا لو كان قياما، انت بتقوم طول الاسبوع فقم لا اشكال في ذلك. طيب بعد كده خلاص انا هنكتب خمس دقائق. وترك تهجد اعتاده هنا وليش بقى الحديث عبد الله بن عمرو ايضا عبد العاص قال لما علم بشده عبادته او علم من فقال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، في رواية لا تكن قال كان يقوم الليل ثم تركه، قال وترك تهجد اعتاده، وهذه طبعا هذه نعمة تسلب من المرء بالذنوب والمعاصي حقا، نسأل الله عز وجل أن لا يسلب النعائم التي أعطاها الله عز وجل لنا إياها بذنوبنا ومعاصينا. قال لأنه حديث متفق عليه، لأن المرء قد يسلب النعمة، نعم ما أحد يعلم ذلك، يسلب طاعات كان يفعلها بتقصير منه، ده مش ليس قيام ليلة فقط بل ذكر كان يداوم عليه بذنب أو معصية منه أو شيء، فنسأل الله عز وجل ثبت لنا النعائم سبحانه. فقال وترك تهجد اعتاده والله أعلم، وذلك يعني وهذا يبين سنية التهجد وتأكيده، وقلنا التهجد كما قال علماؤنا أنه يكون بعد نوم، بعد نوم يعني ليظهر ذلك فيه من الجهد والمثابرة على ذلك. هذا آخر الكلام في صلاة النافلة أو الفريضة، ونقف عند صلاة الجماعة لو عند لو اللي عنده نعم اللي عنده سؤال يتفضل. أقدر أتصرف من صوت شنو وقت بعد بإذن الله إن شاء الله صح ممكن فضل. انا حاجه انا كنت اصلي الوتر، دي صوتي ما انا اصليها اثنين واسلم وقت الوتر، انا مش عارف اقول، انا مسموه اول ما انا انزل بثلاثه مرات بدون التشهد الاوسط. نعم طيب لو انا وصلت للدي وصلت خلاص الركعه الثانيه ومشيت التشهد الاوسط وقمت او يعني قررت ان انا ما اخدش التشهد الاوسط واقوم للثالثه يعني مش هسلم يعني غيرت النيه في الصلاه وانا ممكن اعملها اثنين واحده عملتها ثلاثه مع بعض ده ينفع ولا لا؟ لو هتخلي يعني انت كنت هتنوي ركعتين بتسليم نعم تسليم لو قمت للثالثه بدون نيه ما صح لابد تجلس لو قمت للثالثه بدون نيه انك والنيه دي لابد تكون وانت في الثانيه انك انتويت انك تجعلهم ثلاثه متصلات ممكن اجيب وهي محل خلاف فاهم لكن بقول لك لو هتخرج لو انت قمت للثالثه بدون نيه ده اكيد لابد تجلس لكن انا لو تسالني اخرج من الخلاف لان المساله هذه فيها اشكال لان صلاه الوتر مقصوده ايضا مش نفل مطلق دي مساله وعينك فبالتالي انت انتويت من الاول لو ركعتين ما تغير النيه في الصلاه لان هي اصلا فهمت فعادي تخرج منها وان كان البعض بيرى ان ممكن في وجوه عندنا لكن اردت تخرج منها افضل هو يا سيدنا تكون كان السؤال ده ساعات بروح ناوي يصلي اثنين ورا الامام في التراويح ويوم من جايب الثالثه ما كنتش قايل ان دي وتر ومن جايب الثالثه لا هو بيقول انها وتر بيقول صلاه الوتر هو ممكن ما يقولش اثنين يقولش ثلاثه متصله ولا اثنين بتسليم فانت تنتوي نياته بس وخلاص في ما بيقولش خالص الحرم ما بيقولش فوق ان هو يعني ايه بتفوق يا حبيبي ما هو معروف بيصلي كام ركعه ازاي هتفوق يعني هو بيغفلك ومره واحده بيصلي وتر ما هو بيصلي عدد مفهوم الحرم هيك فيها اما بيقولوها اثنين واحده وفي ده هو بيقصدش كده بيقصد ان هو ما يعرفش انه قايم يصلي وتر اصلا ما هو الوتر ده اسمه وتر يا حبيبي الاثنين اثنين بتسليمه زائد واحده ده اسمه وتر بتسليمتين ايوه بس هو اتنين بيسلم ثم الركعه بيسلم هو ده اسمه وتر يعني هو لو انت بتصلي ورا امام بيصلي 11 ركعه صلى الثمانيه هو دلوقتي راح يصلي الوتر اما سيصلي ثلاثه متصلات او سيصلي اثنين بتسليم ثم ركعه هو قائم للوتر هو ده اسمه وتر فانت خلاص بتقوم معه بهذه النيه مفيش اشكال نيتك معه انك متبعه في ذلك ساعات الواحد بيبقى الشيخ ياسر ايام ما كنا في الحرم نبقى مش عارفين دلوقتي السبعة والتامنة ولا التسعة والعشرة تمام فانا تبقى نية الإمام يعني ساعات في العشرة التانيين اللي بعديهم الوتر بيبقى الواحد متبرجل وهو ما بيقولش طبعا وتر ولا مش وتر هو بيصلي العشرة وبعدين ركعة فاحنا ننتوي نية الإمام اتباع الإمام بس هل يجوز لي الجلوس وعدم الصلاة إذا دخلت في أوقات النهي الشديد قفي لا قفي ولا تجلسي وهذا كان بيفعله شيخنا شيخ محمود عطية حفظه الله وده كان الشيخ الألباني عم زوجته كان معنا فكان لما يدخل تقراه في قبل قيام الفجر حتى أو في العصر قبل المغرب لما يدخل كنا نصلي فكان يفضل يدور كده في المسجد يلف يعني ما يجلس حتى يأتي الأذان ف لا تقول النهي الشديد ما هي لما تصلي ما دي خلاف معتبر هتصلي نهي الشديد او تجلس ما في نهي عن هنا فالصحيح انك ما تجلسي قفي لو اردت تخرجي من الخلاف لو تساليني استاذ تفضل استاذ ابو انس تفضل جزاك الله خيرا يعني الافضل في السوره الاخيره ان اصلي ركعتين قصيرتين ثم استغفر وادعو خارج الصلاه ام ركعتين طويلتين وادعو فيهم لا تسلمي وتستغفري وبالأسحار هم يستغفرون الصحيح ان هذا وقت الاستغفار يعني تريد تدخلي في الصلاه لكن تسلمي واجلسي الاستغفار لو اردت يعني المساله مش كل الثلث الاخير يعني اجعلي احنا بنتكلم الثلث الرابع الثلث الرابع والخامس هذا الذي افضل الصلاه فيه الثلث الاخير هو اللي فيه الاستغفار السدس الاخير مش الثلث السدس الاخير الذي لو اردت فيه الاستغفار ولا شيء في الصحر السدس الرابع والخامس ده الليل مع ما بين نص الليل والثلث الاخير نعم دخل فيه ده هو عدى نصف الليل لان لو ست اسداس فالثلاثه الاولين انتهوا النصف بدايه من النصف الثاني بالضبط يعني وياخد معاه هو ده الوقت حديث داوود نص الليل واول الرابع ده مش هيدخل في الثلث الاخير ايوه طب احنا قلنا الرابع والخامس هو النصف الثاني هو اصلا هو لان في حديث اخر في النصف الثاني من الليله ايضا هو جمع بين النصف الثاني وبين الثلث لا ده في الثلث الاخير في روايه ايضا في النصف الثاني من الليل يعني ما هو حديث داود قال ينام نصفه ويصلي ثلث ويقوم ثلثه وينام ثلثه. هل وصلت هل لو صليت نافله قائمه ثم اردت ان اجلس في الركوع انتصب اولا في الجلوس ثم اركع ام اخذ هيئه الركوع اثناء النزول؟ لو صليت نافله قائمه ثم اردت ان اجلس في الركوع انتصب اولا في الجلوس، ما انت قائمه، ما انت قائمه اردت تركعي هتجلسي ثم تركعي. انتصب اولا في الجلوس يعني تجلسي اولا ثم تركعي، لان اردت الركوع من الجلوس. ما هو انت لو لم تستطع الركوع من القيام يبقى لابد تجلسي وتركعي من الجلوس. ده اللي انا فهمته. أليس قد تغطى حيث المسجد وركعتي وضوء لهم استثناء ويصلون في كل أوقات النهي؟ هي بتتكلم عن شدة النهي. في أوقات شدة النهي هذه اللي هذه فيها غير النهي فقط. خمس أوقات قلنا رجعوا الأوقات، في ثلاثة شدة النهي. هو هذه الذي أيضا فيها محل خلاف كبير أيضا أشد في مسألة ذلك. أي صلى فيها عنه. اسموا بقى الليل السدس الليل اسموه من بعد بعد العشاء هنا، خلي بالك مش المغرب مش المسألة. ما هو لأن وقت صلاة الليل من بعد العشاء، لو قلت أردت تقسموا الصلاة مش مش مش الليل اللي من بعد المغرب، أنا بتكلم أنا في وقت الصلاة إمتى؟ ما إحنا قلنا إن صلاة الليل بعد العشاء، بعد طول وقت العشاء. لو هتحسبه بقى كده هتحسبه بعد، ما هو ده وقت الليل مش هو الوقت الوتر من إمتى؟ مش من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فأنت تعتبره من الأذان إلى الأذان من العشاء. ده اللي مسألة صلاة الليل مش الحسابات الأخرى اللي هي في الليل. ماشي شيخ، أنا فهمت والله يا شيخ. أنا شوف أنا بقول أنت بتعيدها لي تاني، قلت لك ما تحسبش الليل اللي بيحسبه من المغرب في مثلا في قضاء نصف الليل في منى أو في الحج. إحنا بنحسب الآن هو الوتر من إمتى وقته شيخنا. يبقى خلاص، يبقى إحنا بنحسب بقى إن الوتر محله الليل وصلاة الليل محلها من بعد العشاء. فأنا بتكلم على تقسيم، حتى لو عرفت تقسمه بقى من بعد صلاة من بعد من العشاء اللي هو محل الصلاة. ما هو الوتر والقيام كله محله من بعد صلاة العشاء. هل التراويح تدخل؟ لا، النوافل المطلقة مش بالتراويح. ازاي؟ ما احنا قاعدين نقول ايه النوافل المطلقة؟ ده نفل مطلق. التراويح اسمها صلاة التراويح، مش نفل مطلق. صلاه الليل مسنا مسنا نفل مطلق في النهار وفي الليل. عايز لك ليه سؤال؟ اتفضل. من قام يعني يصلي صلاه فرض بنيه القصر والامام انا سامعك والامام اتم، هل له ان يغير النيه والاتمام؟ هو مين قال له ايه القصر اصلا؟ هو مسافر ولا مقيم؟ مسافر. يعني هو مسافر وفين؟ هو في طريق السفر ولا في بلد الاقامه ولا فين؟ في طريق السفر وصلى وما يعرفش ان هو مقيم. يعني هو دخل الصلاه ولا يعرف حال امامه، انت وايش؟ انت والقصر. واكتشف ان الامام مقيم يصلي خلفه مقيم. التغيير بقى النيه من القصر ركعتين لاربعه، هو مجبر اصلا انه يصلي مش تغيير نيه. هو لو صلى خلف مقيم، ده حديث صلى من صلى خلف مقيم فليتم. هو هل انت بتتكلم انه اخطا في النيه؟ ايوه كلامك. قلنا ان قال هو يتم يغير النيه يا حبيبي. هو مش يغير النيه، هو اخطا في النيه. هو لا، والنبي قال من صلى خلف متم من مقيم فليتم، من صلى في معنى الحديث كده. فاذا هو حتى لو دخل وكان يظن بأن الإمام مسافر ثم تبين له الإمام مقيم يكتم معه ولا شيء عليه. الإجابة هكذا. أنا سبحانه وتعالى في مرة صلوا بس وغير كده. لو صلاته بطلت. بطلت. بطلت. الحديث أيوة لابد يتم. من صلى خلف الإمام مقيم لابد يتم. لو جلس بطلت. لو دخل مع إمام مقيم بطلت. وليس له نية مفارقة. بالعكس وليس لو نيته هو اصلا لابد انه يتم. ولا واحد بيدخل جوه ورا يفصل بعد لما يسلم هو يكمل. دي عادي خالص انت معانا في النص. طب شوف دلوقتي في يعني احد الجيران سالني هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا تصلى فيه الجمعه؟ يجوز من ناحيه الجواز عند المذهب عندنا يجوز، ولكن كرهوا ذلك لانه هيضطر انه يخرج ليؤدي الجمعه في مسجد اخر، وممكن ده عندهم يقتل الاعتكاف الا لم يجد غير ذلك. لكن الصحيح انه يصلي في مسجد فيه جمعه الا دعا يعتكف في مسجد فيه جمعه. لكن يعني الصحيح ولا البطلان مش فاهم. انا عايز اراجح راجح انه له ان يعتكف بس سيضطر انه يخرج للجمعه. مش ده عذر؟ هو انا ما اختلفوا فيها هو ده عذر ولا ليس بعذر اصلا. بعدهم قال انه عذر بعدهم قال لا، هو الاصل انه يود انه اذا اراد ان يعتكف يعتكف في مسجد يقام فيه الجمعه حتى ما يخرج وينقطع اعتكافه. لو كان عنده يعتكف في المسجد اللي فيه الجمعه عشان يخرج من الاشكال هذا. لو ما فيش خالص واصحابه بيتكلم على ان واحد عنده في العمل وعنده مسجد جوه العمل فهو عاوز يعتكف هو تقريبا مسجد. ده شكله مصلى مش مسجد. حاجه كده لا مصلى ده مش مكان اعتكاف. المصلى بتاع العمل هذا ليس مكان الاعتكاف، الاعتكاف في المساجد. اللي قالوا ان ايش؟ وانتم عاكفون في المساجد. هو في مسجد وفي مسجد جامع، بس احنا عندنا في مصر الكلام ده مش، لكن بس الخليج او في السعوديه تلاقي كان مساجد فقط وكبير، لكن لا يقام في جمعه، في مسجد جامع. فده مثلا ممكن يعتكف فيه، لكن المصلى داخل العمل ده مش مكان اعتكاف. مسجد كوه العمل يا شيخ مثلا يعني يصلوا فيه الفجر وهديل او الصلاه كلها. طيب انا عشان كده بقول لك بيرتدوا الناس ولا هو عامله عشان الناس بتصلي واخر النهار بتروح ويمشي. بس شيخ ساعات مسجد الكهرباء مثلا بانيه مسجد في قلب. ايوه هو ده لابد يعني هو هل لو كان هكذا ماشي، لكن لو مصلى للموظفي الشركه وبعد كده بيغلق ليلا هو لا ليس للاعتكاف. ده ليس له ده مصلى لا يكون من الاعتكاف. لا ما يعتكفش فيه. والآية بتقول وأنتم عاكفون في المساجد، ويقصد أن المساجد مثلا في أي وزارة بنين مسجد جوه الوزارة ده ينفع. ده لو كان مسجد مفتوح بقى خلاص مسجد بيدخل. مش بكلمش ما انا بتكلم ده خدتنا في الوزارات ليه. طب دلوقتي خلينا في يعني خلاص حصرت المساله. لا مش على كده انت حسبتها مش على كده. احنا قلنا خلاص شركه وزاره اي شيء مكان مصلى ده اسمه مصلى ليس للمكان للاعتكاف. المسجد المسجد العام المفتوح الناس ترتاد ويصلوا فيه خمس صلوات حتى لو لم يقم فيه جماعه جمعه، لكن هو مسجد. في مسجد جامع ومسجد مش جامع. لو كان يصلى فيه الخمس صلوات ويؤذن ويقام والناس هذا معنى القول اللي قلنا ان هو يعتكف فيه واخرج لصلاه الجمعه زي الزوايا. لو انت تقول ممكن بعض الزوايا ما تقومش فيها الجمعه اصاله. في اسئله على المجموعه. احسن الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درس بلوغ المرام باذن الله تعالى. السلام عليكم. تقريبا الصوت الرابع ده هيدخل في فرصة.